إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأحبابي، مرحبا بكم جميعا في هذه الليلة الميمونة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها حافيا لنا لدخول جنة الرحمن جل وعلا. فاليوم إن شاء الله جل وعلا أو الليلة موعدنا مع درس بعنوان الجائزة الكبرى. الجائزة الكبرى، طبعا معلوم أن الجائزة الكبرى هي الجنة ورضوان رب الجنة سبحانه وتعالى، فربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. طبعا أي إنسان في الدنيا لازم يكون له هدف، أي إنسان يعيش من غير هدف يبقى ليس له وزن ولا قيمة. إنما الإنسان المسلم بالذات هدفه واحد وغايته موحدة، وهو إرضاء الله عز وجل والفوز برضوان الله وجنته سبحانه وتعالى. لكن الهدف ده إزاي نوصله؟ لابد من أخذ الأسباب، يعني ما يصلح إن احنا نتواكل ونقول خلاص طالما الإيمان في القلب. لا، ما الإيمان في القلب وإيه؟ وما صدقه العمل. يبقى الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، لابد من عمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لابد من عمل صالح جنب إيه؟ جنب الإيمان. وإلا أنت بتقول أنا مؤمن، فدعواك إن لم يكن فيها عمل فدعواك إيه؟ باطلة. فلابد أن يكون فيها عمل يقترن بإيه؟ بالإيمان، عشان يوضح أن هذا القلب فعلا قد امتلأ إيمانا ويقينا بالله سبحانه وتعالى. لكن رغم أن احنا هناخد بالأسباب وهنعمل الأعمال، نصلي ونصوم ونقرأ القرآن ونصل الرحم ونتعلم وندعو إلى الله عز وجل، لكن في النهاية نفض يديك من عملك وإن جودته وحسنته فإننا جميعا لن ندخل الجنة إلا برحمة الرحيم الرحمن جل وعلا. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، لن يدخل أحدا منكم الجنة عمل. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الهدف اللي هو الجنة ورضوان رب الجنة قريب جدا. حبيبك صلى الله عليه وسلم وضحنا أن الجنة قريبة جدا، ما هيش بعيدة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك. يعني الجنة أقرب إلى أحدكم إيه؟ من شراك نعلي. شوف القرب الجنة ده. ولذلك كل لما تكون قريب من طاعة ربنا والجنة تكون قريبة منك، تمام، تيجي في الآخرة بقى تلاقي قول الله عز وجل، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل إيه؟ أواب، كثير العودة، كثير الأوبة، كثير التوبة، لكل أواب حفيظ. إيه صفاته؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء إيه؟ بقلب، مش بجسد، لا، بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ربنا يجعلنا ممن يدخلونها بسلام إن شاء الله جل وعلا. وعلى الرغم من الجنة دي قريبة جدا جدا، لكن على الرغم من ذلك يعني غالية، يعني مش أي حد ياخدها. وحبيبك صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري بسند، رواه الحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله إيه؟ هي الجنة، فيش غير الجنة، ربنا يرزقنا إياكم الجنة. عشان كده ربك عز وجل حجبها بالمكاره، الحاجات اللي إيه؟ التقيلة عن النفس، عشان سبحان الله هي النار محفوفة بالشهوات. أي شهوة في الدنيا يعني تكون في معصية الله عز وجل تجلب النار عياذا بالله. وأي متعة في الدنيا، أي متعة في الدنيا تكون في طاعة الله عز وجل هي متعة وجنة في الدنيا قبل الآخرة. لذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان يقول إن في الدنيا جنة. إيه هي الجنة دي؟ قال من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. اللي مش هيخش الجنة بتاعت الدنيا دي عمره ما يخش جنة الآخرة. قيل ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان، جنة الإيمان والطاعة هي دي التي تجلب لك إيه؟ جنة الرحمن سبحانه وتعالى. لذا جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم، حجبت الجنة، وفي لفظ مسلم، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يبقى المسألة إيه؟ يعني سبحان الله يعني تعيش لحظات تكون في تعب أو في نصب أو لكن في النهاية أن تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى في النهاية مأواك جنة الرحمن سبحانه وتعالى. لكن تتلذذ بقى بالشهوات والمعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى بيكون مأوى الإنسان عياذا بالله في النهاية إلى نار جهنم. ربنا يعافينا وعافيكم ويجعلنا من عتقاء الرحمن جل وعلا في هذه ليلة المباركة. عايزين كل واحد فينا, ربما في بعض الناس أول مرة النهاردة يحضر الدرس سواء من الإخوة أو الأخوات, وفي ناس معانا على طول ربنا يبارك في الجميع, فعايزك تسمعني بودن أول واحد أول مرة يسمع هذا الدرس. يعني عايزين إيه, واحد لسه أول مرة يلتزم, أول مرة يخش بيت الله عز وجل, أول مرة يذوق طعم الإيمان وحلاوة الطاعة. عايزين نحس إن دوت ممكن يكون آخر رمضان يمر علينا, حدش عارف ده لحد الآن, إحنا لسه في شعبان محدش عارف إذا كنا أصلا هندرك شهر رمضان ولا لا. ربنا يبلغنا رمضان يا رب العالمين, لكن سبحان الله إحنا لحد الآن محدش عارف. فالمهم إن أنت عايزك تعتبر إن رمضان ده هو آخر فرصة. تعرف طالب اللي بيت مثلا في الجامعة بيبقى ليه 3 سنوات, سقط أولى سقط سنة مثلا يروح قدامك فرصتين, سقط الثانية ما قدموش غير إيه فرصة واحدة, سقط في الثالثة عياذا بالله بيترفض من الكلية. تمام, اعتبر إن دي آخر فرصة في رمضان, اعتبر نفسك سقطت في رمضان اللي فات واللي قبله وفاضل آخر فرصة. لو سقطت في رمضان ده يبقى مش هخش كام, يبقى ألحق نفسك, هي دي اخر فرصه. فانا عايزك تعتبر رمضان ده اخر فرصه ليك, وعايزين كل رمضان نعتبره كده برضه ان دي اخر فرصه لينا عشان ربنا يكرمنا بطاعه الله سبحانه وتعالى. عشان كده النهارده هنقف وقفات معينه ويعني علامات معينه على الطريق بفضل الله عز وجل. هذه العلامات او هذه الوقفات نرجو الله عز وجل ان يجعلها حاديا لنا لدخول الجنه. اخر الوقفات دي ان شاء الله تكون اخرها الجنه مع الفوز برحمه الله سبحانه وتعالى. فقلنا الجائزة الأولى أو الجائزة الكبرى هي إيه؟ جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وسبحان الله يعني الخير دايما بيأتي إلى هذا المسجد المبارك. فمن بين الكلام يعني سبحان الله يعني ربنا يبارك فيكم جميعا. النهاردة في أختنا الفاضلة الأخت ميرفت, أخت يعني جاءت اليوم بفضل الله عز وجل لتعلن التوحيد لله عز وجل في هذا المسجد المبارك, فربنا يثبتها على الإيمان ويحفظها ويبارك فيها. فان شاء الله واحنا قاعدين دلوقتي كده قبل ما نبدا الدرس يعني هنحلي قبل ما ناكل, تمام. فان شاء الله يعني انا هنطق الشهادتين وهي فوق وسط الاخوات تردد الشهاده, يعني تسمع نفسها فقط او تسمع اخواتها فقط عشان ان شاء الله نشاركها فرحتها النهارده بدخولها في دين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بنقول لاختنا الفاضله الاخت ميرفت اهلا بك ومرحبا في يعني دين الإسلام الذي لا يرضى الله عز وجل ديانة غيره. قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا يا جماعة الله يبارك فيك, الله يبارك فيك, لا بلاش تسقيف, ربنا يحفظك, استنوا بس الفصل الثالث عشان بس المخرج ما تردناش منه. لا لا الله يبارك فيك, الاخوات ان شاء الله يفرحوا في قلبهم, يعني احنا نهيص احنا براحتنا ونزيط ونعمل اللي احنا عايزينه, انتوا افرحوا في قلبكم ربنا يبارك فيكم. فبنقول للاخت ميرفت يعني رددي وراء ان شاء الله جل وعلا, قولي اشهد ان لا اله الا الله, انا كانك بتقولي وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بنقول لك إن شاء الله جل وعلا أنت الآن صفحة بيضاء فلا تلوثيها بأي معصية وتقربي إلى الله عز وجل ما استطعت, بل البشرى العظيمة تأتيك من الله جل وعلا أن من تاب وآمن وعمل صالحا فإن الله عز وجل يبدل سيئاته كلها إلى حسنات. فكل سيئة عملتيها وأنت لست على دين الإسلام قد بدلك الله عز وجل أو أبدلك بدلا منها حسنة إن شاء الله جل وعلا. فإن ثبت على ذلك إن شاء الله مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى إن شاء الله نرجو لك جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الأخت ميرفت تقريبا سمت نفسها فاطمة, فبنقول يعني مبروك للأخت فاطمة وربنا يجعلك مثل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعك بفاطمة وبأسماء وخديجة وعائشة وكل يعني الصحابيات وأمهات المؤمنين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ومش يجمعك أنت لوحدك, يجمعك أنت وأخواتك اللي فرحانين بفرحتك ديت, يجمعك أنت وأخواتك كلهم سواء اللي في الصندرة أو اللي في الشارع, يجمعك بهم إن شاء الله في الجنة سبحانه وتعالى، ويجمع الإخوة إن شاء الله جميعا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، ويعني ربنا يبارك في الجميع. فدي أول فرحة بنفرح النهاردة إن شاء الله جل وعلا. فيعني ربنا وحده يعلم والله إخوة أن الواحد يعني بيحبكم في الله قد إيه، وبتمنى والله ألا يتخلف واحد منا عن جنة الرحمن. بتمنى ربنا يجمعنا جميعا في الجنة إن شاء الله إخوانا على سرر متقابلين. أول وقفة عايزين نوقفها النهاردة بالذات هنقف وقفة مع التوبة، وبنقول زي ما قلنا في الدرس اللي قبل كده، متى يتوب من لا يتوب في رمضان؟ اللي مش هيتوب في رمضان ده هيتوب امتى؟ نرجو بس الصوت عند الاخوات ان شاء الله ربنا يحفظه. اللي مش هيتوب في رمضان هيتوب امتى يا اخو؟ يعني اليس من الحسره ان يعفو الله عز وجل كل ليله عن مئات الالوف من البشر ولا يعفو عنك انت؟ لابد ان انت ترجع الى الله سبحانه وتعالى. ابدا هذا العنصر بقصه جميله عن مالك بن دينار، وهو من ائمه التابعين رحمه الله رحمه واسعه. في يوم من الأيام مالك بن دينار كان بيدي درس في مسجد، وكان هو من أئمة أهل العلم في العراق. فمالك بن دينار رحمه الله رحمة واسعة كان بيعطي الدرس هناك، وكان بيجي له آلاف من البشر يعني إيه يريدون أن يستمعوا العلم منه. في يوم من الأيام قال لهم أنا الدرس النهاردة أهو، في بكرة بقى درس مهم جدا أخبركم فيه عن شيء لا تعلموه عنه، أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فجاءوا جميعا، فلما اجتمعوا أمام مالك بن دينار جاء وعليه أثر الحزن الشديد، فجلس وطأطأ رأسه فنظر إليه فوجد الدموع تجري على خديه. فماذا بك يا إمام؟ قال لهم أنا يعني قلت لكم هنجتمع غدا لأخبركم بأمر لم يعلمه أحد من البشر عني، لا يعلمه إلا رب البشر سبحانه وتعالى. أخبركم عن هذا الذي يعلمكم ويفقهكم في دين الله عز وجل، ماذا كان من خبره وماذا كان من شأنه؟ قال أما أنا فكنت شرطيا من شرطة بني العباس، وكنت رجلا ظالما، وفي يوم من الأيام عينوني أراقب الأسواق والأسعار والحاجات كلها عشان ما بقاش في غش في الأسواق. قال وكنت فظا غليظا، وكنت أقسو على الناس، وكان الناس جميعا لا يحبونني، بل كنت لا أترك كبيرة إلا ولجت بابها، وكنت مدمنا للخمر بشكل لا يعني لا يعقل على يعني إيه لا يبلغ أو لا يصل إلى عقل بشر. فقال كنت مدمنا للخمر بشكل عجيب. قال وفي ليلة من الليالي أو في يوم من الأيام مررت بالسوق فوجدت رجلا من كبار التجار، واحد تاجر كبير جدا ومعاه واحد فقير جدا، وعمال قد جسع على ركبتيه بيقول له أسألك بالله عز وجل أن ترحمني وأن تعطيني السبع دنانير أو سبع دراهم. فقال له لن أعطيه. كل ما الفقير عمال يتودد لهذا الرجل القوي ده، وهو كل شوية يشمخ بأنفي ويتكبر عليه أكثر. فمالك ابن دينار اقترب منه قال له ما تديني السبع دنانير؟ قال له مش هديها. قال له ليه؟ قال له ده أخذها مني منذ سنة، ومنذ هذا الوقت وأنا أبحث عنه لا أجده، فالنهارده لقيته فاصطدت وخدت منه ايه سبع دنانير. فالراجل بيقول له دول السبع دنانير انا لا املك غيرهم، يعني انا معيش غيرهم، عايز بس اذهب بالقوت الى بنات ما عندهمش طعام، فانت يعني انظرني نظره الى ميسره. فقال له لا. في النهايه مالك بن دينار قال له يا اخو اعطيه السبع دنانير وانتظر عليه. فقال له لا مالكش دعوه انت. فمالك بن دينار صفعه على وجه صفعه فاسقطه على الارض، واخذ السبع دنانير وداه للفقير ومشي. قال فنصرت هذا المظلوم، ثم مشيت الى البيت. قال وفي يوم من الأيام رغبت في الزواج، فذهبت إلى كل بيت فرفضوني جميعا لسوء سيرتي رحمه الله رحمة واسعة. قال لأنهم يعلمون أني أشرب الخمر. قال فذهبت إلى سوق العبيد فوجدت جارية مسلمة موحدة فاشتريتها وأعتقتها وجعلت عتقها صداقها، يعني جعلت العتق بتاعها هو صداقها هو المهر بتاعها. قال وتزوجتها وكانت نعمة إيه؟ نعمة الحليلة، نعمة الزوجة، وأنجبت منها ابنة مباركة بلغت من العمر 5 سنوات، وأنا ما زلت على قسوتي وشدتي، لكنني كنت قد عدت إلى الله ولو شيئا يسيرا كنت أصلي. في يوم من الأيام قال كانت هذه الطفلة ملأت علي لبي وفؤادي وملأت علي كل حياتي. قال فظلت ألعبها في كل يوم وفي كل لحظة، وفي لحظة من اللحظات ولا بلعبها سقطت بين يدي ميتة. قال فتأثرت فقلت ماذا بك؟ أهمرض شديد جاءك فجأة أم هو قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى؟ فجاءت زوجته ماذا بها؟ قال ماتت البنت. قالت فقعدت تهزاي من شمال لقيتها ميتة فعلا، فظلت تبكي هي وزوجها مالك بن دينار رحمه الله رحمة واسعة. وفجأة قام مالك بن دينار من شدة الحزن ترك العمل وترك كل شيء وترك الصلاة، بل قال ودخل الشيطان إلي من مدخل عجيب حتى جعلني أيأس من رحمة الله عز وجل ولا أرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. وفي يوم من الأيام قال خلاص أتخلص من حياتي وأنتحر. قال فشربت الخمر وقلت أقتل نفسي من كثرة الشرب. فضل يشرب يشرب يشرب. قال فسكرت أو فشربت حتى الثمالة، يعني وصل إلى قمة السكر والعياذ بالله. قال فنمت في تلك الليلة فرأيت وكأن القيامة قد قام، وقد رفع لواء الحمد وعلى رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وجدت نفسي فجأة والناس قد اجتمعوا في أرض المحشر كالجراد المنتشر، والناس جميعا يهرعون إلى أرض المحشر، وبينما أنا أسير في أرض المحشر إذ وجدت شيئا ينفث نارا في ظهري، فنظرت فإذا ثعبان عظيم، فقلت ما هذا؟ فعلمت أن الثعبان سيدركني لا محالة. ظللت أجري وأدوك في عرصات الموقف وهو يجري خلفي حتى وصلت إلى شفير جهنم، فلما وصلت هناك قلت ألقي بنفسي في النار حتى لا يؤذيني هذا الثعبان، فسمعت مناديا ينادي من خلفي ارجع فلست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. قال فرجعت وظللت أدوك في عرصات الموقف، وذهبت إلى شيخ طيب السمت جميل الوجه فقلت له سألتك بالله جل وعلا أنقذني، قال لا أستطيع. قال فعدت مرة أخرى على نفس الشيخ فقلت أسألك بالله جل وعلا أنقذني أو دلني، قال أما إنقاذك فلا أستطيع، وأما أن أدلك فأنا أدلك على هذا القصر فاذهب فلعل لك فيه وديعة. قال فذهبت تجاه القصر والثعبان ما زال خلفي. قال فسمعت مناديا ينادي ويقول افتح الستر قد جاءكم رجل مستغيث، ففتحت الستر عن أطفال مثل فلق القمر. قال ومن بينهن أو من بينهم ابنتي التي ماتت منذ ساعات قليلة. قال فنظرت إلي وأشارت للثعبان هكذا، فانصرف الثعبان، ثم انطلقت الطفلة وألقت بنفسها من الشرفة في أحضاني وقالت أبتاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت لها بل آن ما هذا القصر؟ قالت هذا القصر الذي يجتمع فيه أطفال المسلمين الذين احتسبهم آباؤهم عند الله جل وعلا، ينتظرون قدوم آبائهم حتى يأخذون بأيديهم إلى جنة الرحمن جل وعلا. فقال لها فما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك السيء، قويته حتى أراد أن يرضيك في نار جهنم. قلت وما هذا الشيخ الطيب السمت الجميل المنظر؟ قالت هذا عملك الصالح، أضعفته حتى لم يستطع أن ينقذك. ثم ضربت على صدره مرة أخرى وقالت أبتاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت لها بل آن. قال فاستيقظت من نومي ودموعي قد ملأت خدي. قال وأنا أقول وأردد بل آن. قال فسمعت نداء صلاة الصبح، ثم توضأت لأول مرة في حياتي وأنا أشعر بقيمة الصلاة وبقدر الصلاة، ودخلت لأصلي لله جل وعلا، وما إن دخلت خلف الإمام حتى وجدته قرأ الفاتحة ثم تلا بعدها قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قلت والله ما يعني إلا إياي. قال فعدت إلى الله عز وجل وأخذت زوجتي ورحلت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتعلم العلم. قال فحصلت من ذلك الخير الكثير، ثم دعوت إلى الله عز وجل حتى صرت مالك ابن دينار الذي تعلمونه. ثم قال لهم أيها الناس والله إن ربكم يحبكم حبا لو تعلمون قدر هذا الحب ما عصيتم الله عز وجل طرفة عين، ما عصيتم الله عز وجل طرفة عين. وأنا أقول لكم والله إن ربكم عز وجل وإن ربنا جميعا عز وجل لو لم يرد بنا خيرا لما أتى بنا إلى هذا المكان المبارك. فلو علمنا قدرنا عند الله ولو علمنا قدر الله عز وجل ما عصينا الله عز وجل طرفة عين. فخرج الناس جميعا من مجلس مالك بن دينار وهم جميعا يرددون التوبة والعودة إلى الله عز وجل حتى سمي ذلك اليوم بيوم التوابين. احنا لنادي عايزين نسمي لنادي بليلة التوابين، ايه رأيكم؟ ما تيجوا كلنا نتوب إلى الله عز وجل، محتاجين نتوب والله. اللي لسه بيشرب دخان النهارده ربنا يكرمه، دخل عليك رمضان شهر الجنه، شهر الجنه بجد، تتوب من الى الله عز وجل من الدخان. واللي ان شاء الله لسه ما لبستش حجاب بنقول لها النهارده ليكي بشرى ان شاء الله عظيمه، ان شاء الله النهارده اي يعني اول 20 اخت ان شاء الله يعلون النهارده ان هم هيتحجبوا الميلادي ان شاء الله جل وعلا. ليهم ان شاء الله كل اخت لها البوم اشرطه من الالبوم الجزء الثاني من رحله الى الدار الاخره لسه صدر النهارده، ف فان شاء الله كل اخت النهارده ان شاء الله جل وعلا هتعلن النهارده انها هتلبس حجاب لها البوم هديه ان شاء الله جل وعلا. والاخ اللي لسه ليل ونهار ما بيغضش بصره على النساء يتوب الى الله عز وجل. والاخ اللي لسه قاعد ليل ونهار قدام التلفزيون يتوب الى الله. عايزين كلنا نتوب، كل واحد فينا له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، فيا ريت ندوب الى الله سبحانه وتعالى. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، فريدا بين الناس ترجو الأمانيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله؟ تنسيت لقاء الحبيب سبحانه وتعالى؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فنحن بنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، عندنا حسن الظن بالله اللي لابي إن شاء الله لن نخرج من هذا المكان إلا وعندنا حسن ظن بالله أن الله سيعتق رقابنا جميعا الليلة من نار جهنم. أذكر أن أحد السلف مرة الدنيا أجدبت في بلدهم، فنادوا جميع الناس الصالحين وقالوا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لكي ينزل المطر على الناس، وظلوا يدعون وما استجاب الله عز وجل. فجأة دخل عبد أسود يعني عليه آثار الفقر والضيق والشدة، ودخل وجلس جانبا ثم رفع يديه وقال: يا رب عبادك جاءوك راجين في رحمتك، يرغبون في أن تنزل عليهم رحمتك وإحسانك، وأن تنشر عليهم جودك ورحمتك يا رب العالمين، فأمطرهم الآن الآن الآن. وظل يكرر تلك الكلمة الآن الآن الآن. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة، قال: والله ما أكمل تلك الكلمات حتى نزل المطر كالإرب. تخيل، فهناك من لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم: رب أشعث، الحديث اللي رواه مسلم، رب أشعث أخبر ذي تمرين مدفوعا بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه سبحانه وتعالى. يبقى ده يقودنا للوقفة الثانية، أول وقفة مع التوبة، عايزين نتوب إلى الله سبحانه وتعالى عشان عايزين محدش فينا يتحرم من الجنة إن شاء الله جل وعلا. الوقفة الثانية حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالرحيم لا يرد من رجاه، الله عز وجل لا يرد من رجاه سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن أن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني، خد بالك، ورجوتني. دعاء من غير رجاء ما ينفعش، دعاء وأنت تظن أن الله لن يستجيب لك فلن ينفعك، دعاء وأنت تظن أن هناك من يستجيب لك من دون الله لا ينفعك، إنما الدعاء مع رجاء ما عند الله عز وجل هو الذي ينفعك. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ليه لا يبالي؟ لأنه لا يملك مغفرة الذنوب إلا الله عز وجل، وإن شاء أن يغفر لعبد بلا توبة، وهذا رأي جميع أهل العلم، لو أراد الله عز وجل أن يغفر للعبد حتى بلا توبة لغفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت قصة جميلة جدا بسبب المطر صلى الله عليه وسلم. كان في غلام صغير، يمكن قلنا القصة دي قبل كده بس معلش يعني هما كان هنا يعني. كان في غلام صغير كان عبدا رقيقا عند سيده، وكان سيده كان يعني كثير المعاصي، كثير شرب الخمور وعياذا بالله ومقارفة جميع أنواع المعاصي. في يوم من الأيام عزم بعض أصحاب السوء على شرب الخمور، وبعت الغلام ده قال له يعني خد أربع دنانير أو أربع دراهم واشتري لنا فاكهة عشان نحطها جنب إيه؟ جنب الخمور. فذهب هذا الغلام وهو ماشي في السكة وجد العبد الصالح العالم منصور ابن عمار رحمه الله رحمة واسعة، وجده واقفا بجوار رجل فقير، فقال: من يعطي هذا الفقير 4 دراهم وأن أدعو له 4 دعوات؟ فالغلام لقاه فرصة، منصور ابن عمار يدعي لي، ده حاجة كبيرة جدا، فأداله 4 دراهم. قال منصور ابن عمار: بماذا تأمرني يا غلام؟ إيه الدعاء اللي أنت عايزه؟ قال: أول دعوة ادعو الله عز وجل أن يعتقني من الرق، أنا مش عايز أعيش مع سيدي ده لأنه إنسان بيعصي ربنا، فادعو الله أن يعتقني. قال: أسأل الله عز وجل أن يعتقني. الثانية: قال: ادعو الله عز وجل أن يخلف علي 4 دراهم اللي أنا دفعتهم، يعني إيه سيدي مش هيسيبني. فقال له: اللهم اخلف علي إيه 4 دراهم. قال له الدعوة الثالثة: قال له: ادعو الله أن يتوب على سيدي، أنا نفسي يتوب بقى من شرب الخمور والكلام ده كله. فقال: اللهم توب على سيدي. قال له: أما الرابعة ما هي؟ قال: أن يتوب الله علي، أن يتوب الله عليك وعلي، وأن يغفر لي ولك وللحاضرين ولكل من معنا، وأن يغفر لسيدي. فسكت منصور بن عمار، ثم عاد إلى سيده الغلام بقى. الغلام عاد إلى سيده، فلما عاد قال له: لماذا تأخرت؟ أين الفاكهة؟ قال له: مش طلعت شيء. قال له: ليه؟ قال له: 4 دنانير عملتهم كذا، ولقيت منصور بن عمار وعمل معايا كذا، ودعالي 4 دعوات. قال: ما هي؟ قال: أما الدعوة الأولى فقلت له يدعي لي ان انا اعتق، فقال: فانت حر لوجه الله. قال له الدعوه الثانيه: قال: دعوت الله عز وجل ان يخلف علي 4 دراهم. قال له: ادي 4000 درهم هديه. الثالثه: قال له: ان يتوب الله عليه. قال: قد تبت الى الله عز وجل. الرابعه: قال: ان يغفر الله لي ولك ولمنصور بن عمار والجميع الحاضرين. قال له: اما هذه فليست الي انما هي لله سبحانه وتعالى. فنام هذا الرجل تائبا عابدا لله عز وجل، فجاءه من ينادي عليه في المنام، قال: أما إنك قد فعلت الذي عليك، أتظن أننا لا نفعل الذي علينا؟ قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار والجميع الحاضرين. ومسجد الفتح كمان؟ اشمعنى احنا نستاهلش يعني؟ لا نستاهل إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين، وأن يتوب علينا، وأن يعتق رقابنا من النار إن شاء الله جل وعلا. في الحديث الذي رواه مسلم: حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يأمره؟ ماذا يأمرك وماذا يوصيك؟ قال: لا يموتن أحدكم، اوعى حد يموت إلا ما يعمل الحتة دي، إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والله لو نعلم قدر رحمة الله عز وجل، والله ما وجدنا عبدا على وجه الأرض يسيء الظن بالله لحظة واحدة. بعض الناس يسيء الظن بالله، يجيله بلاء يقول: اشمعنى هذا؟ يعني ليه كده؟ طب ما في ناس كتير، اشمعنى انا ربنا ياخد ولادي؟ طب ما فلان عنده 10 عيال ما حدش منهم مات، انا ما عنديش غير ابن واحد هو اللي يموت. ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، مع ان حبيبك صلى الله عليه وسلم اخبر كما في الحديث الذي رواه الترمذي باسناد الحسن ان الامر ده من كمال رحمه ربنا بيك، ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله امر ملائكته، او ان الله يامر ملائكته ان يقبضوا روح ابن عبده المؤمن. عبد مؤمن وعنده ابن، فالله عز وجل أمر الملائكة أن تروح إيه؟ تقبض روح ابن العبد المؤمن ده. فيقبضون روحه ثم يصعدون إلى الله عز وجل، يقول جل وعلا: أقبضتم روح ابن عبدي؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. فيقولون: بلى يا رب. قال: أقبضتم ثمرة فؤاده وفلذة كبدي؟ قالوا: بلى يا رب. قال: فكيف وجدتموه؟ وهو أعلم. قال: وجدناه يحمدك ويسترجع. هم دول أهل الإيمان بقى، يعني مش يقعدوا يتساقطوا، لا، أول ما ابنه مات قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بيت مخصوص كده مميز في الجنة، يعني بيت مميز في الجنة اسمه بيت الحمد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا بيت الحمد. فعايزين نرجو كده في شهر رمضان كده يبقى عندنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، يعني كل ليلة زي ما قلنا في الدرس الماضي، يجي أول ليلة: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. يا رب أنا أرجو وأحسن الظن بك يا رب، أرجو منك يا رب أن تعتق رقابتي من النار. الليلة الثانية: يا رب لو ما كنتش عتقت رقبتي الليلة اللي فاتت أسألك باسمك الأعظم اعتق رقبتي الليلة دي. والثالثة والرابعة لحد 30 اوعى تيأس، افضل طول الشهر تقرأ على باب الملك عساه أن يفتح لك. لو فتح لك مرة مش هتقفل أبدا أبدا، لأن من كمال وتمام عتق الله عز وجل لرقبتك أن يجعل حسناتك تزيد على سيئاتك لتكون من أهل الجنة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الجنة. الوقفة الثالثة: عايزين نقبل على الطاعة بقلوبنا وجوارحنا. عايزك تنوي من دلوقتي قبل ما يخش رمضان، تنوي أن أنا هعمر الشهر كله بالطاعة والقيام والصيام والقرآن والصدقة وكل الأعمال الصالحة وبر الوالدين وصلة الأرحام. لو جه الشهر وإنت لم تستطع أن تفعل ما نويته فلك أجر نيتك. قال يحيى بن كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال أبو سليمان الدارني قال طوبى لعبد صحت له خطوة واحدة يريد بها وجه الله عز وجل. أحمد بن حنبل رحمه الله لابنه عبد الله رحمه الله جميعا قال له يا بني إنو الخير ما استطعت فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. طول ما أنت بتنوي الخير ربنا يكرمك، وكل ما بتنوي الخير هتتحصل على أجر عظيم جدا حتى لو لم تعمل. والدليل على ذلك قول حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي يرويه عن رب العزة عز وجل حديث قدسي أن الله عز وجل قال إذا هم عبدي، الحديث رواه مسلم، إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسن، رغم أنه ما عملهاش، مجرد أنه نوى بس، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له إيه؟ كتبت له حسنة. في رواية تانية فإذا هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيء خلاص، فإن عملها كتبت عليه إيه؟ سيئة. في رواية ابن حبان بسند صحيح أن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول فإن هم العبد بسيئة فلم يعملها أمر الله ملائكته أن يكتبوها له حسنة. لماذا؟ قال جل وعلا فإنه قد تركها من جراي، يعني من أجلي ترك هذه المعصية من أجل الله عز وجل، فإن تركها من أجل الله عز وجل تكتب هذه السيئة حسنة والله قادر على ذلك سبحانه وتعالى. عايزين ننتسل قول الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة، عايزين نقبل على العبادة كده بقلوبنا يا أخواننا وجوارحنا، عايزين فعلا نحس كده أن أنا بصوم لله، صيام حقيقي، صيام البصر، صيام السمع، صيام اللسان، صيام الجوارح، صيام القلب عن كل محبة سوى محبة الله عز وجل. قلب ده ما فيهوش غير محبة الله سبحانه وتعالى، عايزين نصوم صيام حقيقي فعلا. ولذلك سبحان الله شوف بقى السلف الصالح رحمهم الله رحمة واسعة، شوف قد ايه كان اقبالهم على العبادة. كان هناك رجل من التابعين اسمه الحسن ابن صالح، وكان له اخ اسمه علي ابن صالح، وكان عايشين هما الاثنين مع امهم. فالمهم كانوا بيقسموا قيام الليل لثلاث اقسام، حسن ابن صالح يوم يصلي الثلث الاول، وبعدين يصحي مين؟ يصحي الام، فالام تقوم تصلي الثلث الثاني، وبعدين تصحي يمين علي ابن صالح، فيقوم علي ابن صالح يصلي الثلث الثالث. ماتت الام فقام الحسن وعلي وقسموا الليل ايه؟ قسمين. مات علي فقام الحسن الليل كله. كان عنده جارية، الحسن بن صالح ده كان عنده جارية يعني عابدة لله عز وجل، في يوم من الايام اتزنق في فلوسها وراح بيعها، فلما باعها ارسلها الى اناس صالحين برضه لكنهم لا يصلون قيام الليل. فجت هذه الفتاة في الثلث الاخير من الليل فقالت يا اهل الدار قالوا ماذا تريدين؟ قالت الا تصلون؟ قالوا لها هل أذن لصلاة الصبح؟ قالت سبحان الله وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ تصلون للصلاة الخمسة؟ طب تعالي اتفرج النهاردة، ده النهاردة نسأل الله العفو والعافية الواحد من دول يجوز واحدة ويجي بالليل كده يقول لها نصلي الفجر، تقول هو أنت منهم؟ أنا مش عامل حساب الحتة دي خالص، يعني الفجر ده يعني الدنيا برد يا أخي وخليك حلو يعني. فسبحان الله، فقالت وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ قالوا أجل. فقامت في اليوم التالي وقالت للحسن بن صالح قالت ردني إليك يا سيدي فلقد أرسلتني إلى قوم سوء. خير عشان إيه؟ ما بيصلوش قيام الليل ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان في واحد برضو من التابعين اسمه رياح القيسي، تزوج امرأة اسمها ذؤابة. هو رياح القيسي ده كان كل ليلة بيصلي قيام الليل، فحب إن هو يختبرها، فعمل نفسه ما بيصلوش قيام الليل، يعني ما بيصلوش غير الفجر بس. فهي قامت ما شاء الله من الأول الليل تصلي، فصلت ربع الأولاني، وبعدين قال يا رياح قم انت مش تصلي قيام الليل؟ فقال لها اقوم ان شاء الله. وبعدين تغافل شويه كده عمل نفسه نايم وسابها تصلي ايه الربع الثاني. يا رياح قم، فقال لها اقوم ان شاء الله. الربع الثالث يا رياح قم، برضه ما امشي الربع الرابع، وراحت مصليه لحد اذان الصبح، فقالت يا ويت لا يا ويح شعري او يا ليت شعري، من غرني بك؟ مين اللي غرني بك وخلاني اقف واحد زيك ما بيصليش غير الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ انا عايز واحد بيصلي قيام الليل. فقام وعلم انها امراه صالحه فتمسك بها وكانت زوجه له. سبحان الله، يعني ربنا يرزقنا يا رب، يعني يجعل بيوتنا مليئه بالطاعه سبحانه وتعالى. رابع وقفه عايزين نقف وقفه مع الدعاء. شهر رمضان عايزين نكتر فيه من الدعاء على قد ما نقدر، مش الدعاء لنفسك بس ولا لاولادك بس، لا عايزين دعاء للمسلمين كلهم. عايزين الدعاء لعصاة المسلمين. عصاة المسلمين دولت اللي احنا يمكن ما بنفكرش فيهم، ولو فكرنا فيهم يعني الا من رحم الله بنبص لهم كده بشمئزاز واحتقار ومش عارفين نعم. تلاقي واحد مثلا بيشرب خمر، واحد واقع في المخدرات، واحد مغموس عياذا بالله في كذا او كذا من المعاصي، فاحنا بنحتقره؟ لا، احنا عايزين نشفق عليه. اي واحد بيعصى ربنا احنا بنشفق عليه، احنا بنكره الفعل اللي هو بيعمله لكن بنحب هو كمسلم. فان ترك المعصيه فهو اخونا وحبيبنا. عايزين برضو ننظر للايه، يعني دائما نتذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. من الذي من؟ الله سبحانه وتعالى. يعني ليس لك اي فضل في هذا، فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون ايه خبيرا. ربنا عالم سبحانه وتعالى ماذا كنتم تصنعون. انت فاكر واحنا كلنا جينا كده لقينا نفسنا طائعين؟ ما كلنا الا من رحم الله عشنا في المعاصي زمان طويل، وبعدين تداركتنا رحمة الله عز وجل فجاء الله بنا. احنا ما جيناش بنفسنا، لا، اوعى تفتكر انت جاي بنفسك. الله هو الذي جاء بنا جميعا، والله هو الذي جمعنا على تلك المحبة، ولولا الله ما اجتمعنا. لو جمعناكم كده على دنيا والله ما اجتمعنا، ما نجتمعش ابدا. لو قلت لكم تعالوا كل يوم خميس وهنفر على كل واحد 100 جنيه، والله هنتفرق قبل ان نجتمع. انما لما جئنا راغبين في رحمة الله ومغفرته ورضوانه جاء الله بنا جميعا. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك سبحانه وتعالى. عايزين ندعو للمسلمين في كل مكان، ندعو لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق، كل مكان ندعو لجميع المسلمين في كل مكان. عايزين قلوبنا تبقى مليانة رحمة لكل إخواننا. أخوك هو الأخوك اللي في الصين وفي اليابان وفي أستراليا وأمريكا، أخوك المسلم هو أخوك في كل مكان. إنما المسلمون إيه؟ إخوة. إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. وإنما للحص والقصر جعل الله عز وجل الأخوة لا تكون إلا بين أهل الإيمان والتوحيد الذين وحدوا الرب المجيد سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، شوف سيدنا عمر، سيدنا عمر حد كان يتخانق مسلم يا إخوة؟ ده كانوا الناس الصحابة نفسهم كانوا يقولون لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. مش لا أسلم عمر، قالوا لو الحمار بتاع عيلة الخطاب ده أسلم عمر بن الخطاب ما يسلمش. ورغم ذلك أسلم عمر. ايه سبب اسلام عمر؟ حد عارف؟ دعاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لان كل الروايات التي وردت في قصة اسلام عمر وانه ذهب الى سعيد بن زيد وانه فعل كذا وكذا، كل هذه الروايات روايات ايه؟ ضعيفة. حق يعني الامانة العلمية كلها روايات ضعيفة. انما الرواية الصحيحة في سبب اسلام عمر جاءت عند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام وأبو جهل، ماشي، وعمر أو عمر بن الخطاب. فكان عمر أحب الرجلين إلى الله عز وجل فأسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. برضو النصرة كانت تأتي للمسلمين بالدعاء. دعاء في غزوة بدر كان من أعظم أسباب النصرة دعاء من؟ دعاء حبيبك صلى الله عليه وسلم، دعاء سيدنا النبي عليه السلام. حديث رواه مسلم، النبي عليه السلام وقف ورفع يديه إلى السماء وقام يدعو وقال: اللهم إني أنشدك نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني هؤلاء الفئة المؤمنة، لا تعبد على الأرض بعد اليوم. وفضل يدعو حتى سقط رداءه كما عند رواية أبي داود بسند صحيح. فقال أبو بكر الصديق: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. خلاص. وفي غزوة الأحزاب ما السبب في نصرة المسلمين في غزوة الأحزاب؟ برضو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فكانت النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. وبرضو لما قتيبة بن مسلم رحمه الله رحمة واسعة كان راح يفتح بلاد كابل، استعصت عليه مش قادر، عمل ايه؟ قال لأصحابه، قال لهم: التمسوا لي محمد بن واسع. محمد بن واسع ده كان من أئمة العباد. فذهبوا فوجدوه متكئا على عصا رافعا يديه إلى السماء ويقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. فرجعوا إليه وقالوا: وجدناه يدعو. قال: أبشروا بالنصر والله، فلأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب ومن 100,000 شاب طرير، رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. اوعى تبخل بالدعاء. للصائم دعوات مستجابة عند فطره. اوعى تبخل قبل ما تاكل كده عند الافطار كده ادعوا، ادعوا الله عز وجل وانت على يقين، ادعوا للامه بالنصره، ادعوا لاخوانك المسلمين، ادعوا للاصابع ربنا يتوب عليهم، ادعوا لكل مرضى المسلمين ربنا يشفيهم، ادعوا لكل موتى المسلمين ربنا يرحمهم، عشان برضو انت لما تموت تجد من يدعو لك ان شاء الله جل وعلا. عايزين ندعو، عايزين قلوبنا تتملي رحمه للكون ده كله، نتمنى الخير لكل الكون ده. ادعو ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع البلاء عن كل بلدان المسلمين، وان يحفظ بلدنا هذه على وجه الخصوص من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انتم تعلمون جميعا ان المؤامرات تحاك على وجه الارض كلها من اجل يعني ضد هذه البلد، ضد هذا البلد، لانهم يعلمون جميعا ان اقوى عنصر اسلامي موجود على وجه الارض في مصر، وهذا ليس تزكية لأهل مصر بفضل الله عز وجل. يعني احنا سافرنا بلاد كتير وشفنا مستوى الالتزام في كل بلدان، والله لا نزكي شباب مصر، افضل شباب ملتزم شفتهم في عمر كل شباب مصر، وربنا يحفظ الجميع يا رب. فطبعا تدبر مؤامرات لهذه البلد، فنسأل الله عز وجل ان يرفع الوباء والبلاء عن بلدنا وعن كل بلدان المسلمين. خامس وقفة، عايزين بالله عليكم عايزين نتحلل من المظالم يا شباب ويا اخوات، بالله عليكم اي واحد عليه مظلمه يردها، ما تضمنش والله تعيش بعد رمضان، ما تضمنش انك تقبل في شهر رمضان. انا مش عايزك تصوم وتصلي وتزكي وتتصدق وتعتمر وتقرا قران وتذكر الرحمن وتستغفر وتعمل كل ده وفي الاخر تلاقيه في ميزان حسنات واحد تاني. احنا مش عايزين كده والله. انا عايزك تصوم لنفسك، عايزك تصلي لنفسك، عايزك انت اللي تجني هذه الثمره، لان سبحان الله حبيبك هو الاكبر بكده صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج. عمل صلاح لكن في عله، في مشكله، لكنه ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته. الله، ده راجل عمل اعمال صالحه كثيره جدا، كل دي حسناته تبقى الغير، فيعطى هذا من حسناته. تخيل واحد يجي يوم القيامه، انا عايزك تتخيل المنظر ده، والله منظر مفزع. تخيل واحد يجي يوم القيامه بجبال حسنات، شايفها قدامه جبال حسنات، فجاه لقى الجبال عماله تتناثر، ايه ده؟ حسنات رايحه يمين وشمال وقدام وخلف، في الاخر كل الجبال خلصت، الله، مفيش ولا حسنه. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته. يا جماعه ما عنديش حسن، مش مشكله، احنا عندنا بقى سيئات، اللي انت عايزه خد سيئات مش شكلها بلى سبحان الله، وياخده من سيئتين ويطرح على هذا الرجل، ثم يطرح ربنا يعافينا ويعافيكم في نار جهنم. احنا مش عايزين كده. اللي عليه فلوس يروح يردها، ما تقولش اصل ما خدش ما كانش معانا ما يثبت، يعني الموضوع ده ربك عز وجل يثبت ذلك كله. الله عز وجل مطلع على عباده، يعلم السر واخفى. السر هو اللي انت بتخفيه في صدرك دلوقتي، اللي اخفى من السر ان ربك عز وجل يعلم ان انت في سنة 2005 في يوم 6 سبتمبر مثلا الساعة 9 الصبح وثلاث دقائق وخمس ثواني هتكون في المكان الفلاني وهتفكر في كذا، هو هذا هو الذي اخفى. تخيل، فربك عز وجل يعلم كل شيء، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. تقول لي اثبت ما اثبتش، حتى لو هو انضحك عليه ومعوش ولا تثبت، فانت بتتقي ربنا سبحانه وتعالى، فروح واديله فلوس. طب معيش، روح قول له يا اخي نظره الى ميسره، والله انا عايز ادي وان شاء الله ادي لك، وعايز وعد بقى، خذ الوعد ده من حبيبي صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري، النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ من اخذ اموال الناس يريد اداءها، مجرد اراده، الاراده دي فين يا اخي؟ في القلب، يعني مجرد ان انت بس تريد ان تؤدي هذا الدين، يريد اداءها، من الذي يؤدي عنه؟ الله عز وجل أدى الله عنه. يبقى مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى، الذي قال كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. لو الإنس والجن قاموا من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة يسألون الله عز وجل، كل واحد بقى يقبل وعايزه، فسألني كل واحد إيه؟ مسألته اللي هو عايزه، مش مسألة عامة. لا، واحد يقول لك أنا رب عايز فيلا على النيل وعربية شبح وشركة وأربع زوجات وخمسين عيل وفلوس مش عارف فين كده هتاخد انت عايزه. الثاني يقول لي انا لا ده انا بقى انا عايز بقى ايه عايز يعني ابقى ما شاء الله يعني اكتر من كده كمان. والرابع والخامس كله عايز. فكل دولت لو اعطاهم الله عز وجل ما يريدون ما نقص ذلك مما عند الله من شيء الا كما تنقص المخيط اذا ادخلت اليم. الابره لو حطيتها في البحر هتطلع ايه؟ ولا حاجه، نقطه حتى ما تكملش نقطه. مش فاهم ايه؟ فاحنا عايزين نأدي اللي علينا. خد القصه دي بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. بركه الامانه عظيمه جدا. كان يحكى ان القصه دي من حوالي 200-300 سنه. رجل كان مزارعا، كان عنده ارض وكان مزارعا. في يوم من الايام لما دخل الاستعمار البريطاني فيعني اخذ بقى المحاصيل واخذ ده واخذ ده وعمل حكر على التجارات وكذا. فالمهم في النهايه هذا الرجل لم يجد حتى ما ياتي به من البذور والحاجات اللي عايزها والتقاوي عشان يزرع الارض، فمش قادر يزرع ومعهوش فلوس وعنده أولاد وبناته مش لاقي ياكلهم. فماذا يصنع؟ فضل يلجأ إلى الله عز وجل ويصلي ويدعو إلى أن خطر على بالي أن هناك رجل طيب مبارك تاجر كبير ومعه فلوس، وهذا الرجل يعين الناس. فرح سافر له في بلد تاني وقال له يا أخي أنت لا تعرفني ولا أعرفك، ولكن يعني المؤمنون إخوة، فأنا يعني محتاج بعض الجنيهات الذهبية عشان أذهب وأشتري السماد والتقاوي عشان أزرع الأرض. قال له طيب ائتني بشهيد. قال كفى بالله شهيدا. قال رجل رضيت بالله شهيدا. قال له ائتني بكفيل، زي نفس الحديث الذي رواه البخاري. قال ائتني بكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال رضيت بالله شهيدا وكفيلا، خذ هذا المال بارك الله لك، متى تؤدي هذا المال؟ قال له بعد سنة اما ازرع المحصول ويطلع اجي لك على طب الفلوس. قال له طب خلاص. مش الرجل ده الفقير خد الفلوس جنيهات الذهبية دي ومش اشترى بنصف المال دوت التقاوي والسماد، كان المفروض يشتري بثلاث ارباع المال، فقال لو احتجت تاني بشتري تاني. فالمهم اشترى بعض التقوي والسماد وهو ماشي لاعب الشيطان وبرأس. قال سبحان الله، طب ده الرجل ده اللي خد عليا لا ورقه ولا ضمان ولا اي حاجه ولا حد شهد على الموضوع ده كله. طب ما ايه رايك؟ ما تسيبك من الراجل ده خالص ولا تدفع له ولا مليم وخلاص بقى، والمشكله ايه؟ وده راجل غني مش محتاج يعني. فلاعب الشيطان وبرأس خلاص، وبقى قاعد مبتسم كده وباصص للراجل حاطط له الفلوس الذهب ديت في سره حمراء ورابطها كده. فرجل قاعد حاطط سره قدامه مبسوط قوي وقاعد على جنب كده عمال بياكل ويشرب. وفجأة بعد ما اشترى طبعا بنصف الفلوس ايه؟ سماد وتقاوي. فجأة جاء غراب. الغراب لما بص للكيس الاحمر ظن ان هو قطعة لحمة، فجاء فجأة وخد الكيس وطلع بيه. الرجل يجري يطارد الغراب مش عارف. فجأة طار غراب وذهب ايه؟ بالمال كله. قال سبحان الله، انا عشان نويت هذه النية السيئة راح المال كله، ذهب المال كله. فبيعمل ايه؟ فقام ويصلي ويسجد ويبكي بين يدي الله. قال يا رب انت الذي علمت ان نيتي قد ساءت فذهبت بالمال كله، فيا رب قد رددت هذه النيه وابدلتها بنيه صالحه، والله يا رب لك علي عهد ان ارد المال كله الى هذا الرجل. ومشي، روح البيت وراح الارض وحط التقاوي. طبعا كانت التقاوي والسماد كانت بسيطه جدا قليله ما كانتش تكفي. فقال يا رب بارك في الارض وبارك في السماد والتقاوي ديت عشان تكفي المحصول ده. بيقول حطيت تقاوي وسماد بسيطه جدا، وسبحان الله كان المحصول في هذا العام اكثر محصول حصل من 20 سنه عند هذا الرجل. المهم جه عند وقت الحصاد حطد الحاجات كلها وطلع خد المال ورجع الى نفس الرجل عشان يرد له ايه؟ الامانه في نفس الموعد. اول ما وصل ليه قال له يا اخي جزاك الله عني خير الجزاء، هذا هو موعد اداء الامانه. قال له ولك انت عندي امان. قال له ما هي؟ راح داخل جوه وراح جايب له ايه؟ السره الحمراء اللي كان فيها الفلوس اللي خدها مين؟ الغراب. قال له ايه ده؟ مين اللي جالك بيها دي؟ قال له سبحان الله، بعد ما انت مشيت بحوالي اربع ساعات جه زوجتي واقفه فوق السطح بتنشر، فجاه لقت غراب وقف فوقها والقى هذا المال. فلما رايته علمت ان هذه هي السره التي اعطيتك اياها. انا عارفها ومعلمها كويس وعارف الربطه بتاعتي كويس جدا. قال له فعرفت ان انت ايه؟ واحد من اللصوص خد منك المال دوت وايه؟ وذهب به، فالغراب خطف منه المال. فبكى هذا الرجل، اخذ المال وبكى. قال له لا والله، ده انا كنت نويت نيه سيئه ان انا ما اردلكش المال وعملت كذا وكذا، فعاقبني الله في وقتها في لحظتها. واخذ الغراب الذهب الجنيهات الذهب وردها الى صاحبه، والذي دله على ذلك هو مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. وأنت بأمانتك وإخلاصك وصدقك رددت إلي المال مرة أخرى فبكى الرجل الذي أقرضه هذا المال وقال صدق الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا ورد إليه المال. أدي بركة الأمانة يا أخي، بركة إن أنت ترد المال إلى أخوانك إلى أصحاب المال. عايزين اللي اغتاب أي حد من المسلمين يعني يتحلل من المظالم، اللي مشي بين الناس بالنميمة يحاول بقدر إن كان يصلح، إذا كان أفسد يحاول أن يصلح، لأن هذا الرجل إن لم يتب فسيشعل الله عليه قبره بالنار عياذا بالله، كما جاء في الصحيحين أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول أو لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم. عايزين نتحلل من كل المظالم. يعني أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للصدقة منهم من جاء ب1000 دينار ومنهم من جاء ب500 ومنهم من جاء ب5 دنانير ومنهم من جاء بعنقود من العنب، تخيل يعني حتى يعني لا تحقرن من المعروف شيئا. بعض واحد من الصحابة أظن أنه أبو ضمضم رضي الله عنه وأرضاه وقف وقال اللهم إني لا أملك درهما ولا دينارا فأشهدك يا ربي أني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني فقد تصدقت عليه وسامحته وأنت أولى بالمسامحة، وأنا والله العظيم أشهد الله جل وعلا أني قد سامحت كل من خاض فيا. يعني أنا أظن أن احنا تجمع من محبة، لكن حتى لو قدر أن في أي مسلم على وجه الأرض الآن جالس الأمام أو يسمعنا بعد ذلك في شريط كاسيت، والله أني يعني سبحان الله سامحت كل من خاض في عرضي، كل من تكلم في كلمة أو ظلمني أو فعل أي شيء، والله قد سامحت كل الناس و حللتهم من هذه المظالم، عفى الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يسامحه. فاللي مشي بين الناس بالنميمة يحاول هو يتحلل من هذا، واللي ظلم الناس يحاول يتحلل من المظالم. ضربت حد روح اطلب منه يسامحك، عملت أي حاجة في أي حد اطلب منه يسامحك عشان ربنا يكرمك. شوف القصة الجميلة دي، كان في واحد فقير جدا راجل صياد، في يوم من الأيام لقى أولاده جعانين جدا مش لاقين ياكل، فراح يصطاد فأكرمه الله عز وجل بسمكة ضخمة جدا، فرجع بيها وفرحان طبعا هو رايح لمين؟ لاولاده. وهو ماشي وجد رجلا جبارا من اصحاب من عليه القوم، قال له ما هذه السمكه؟ قال له ده انا لسه مصطادها عشان الاولاد ياكلوا منها. قال له لا انها تعجبني، فاخذها عنوه. فقال له طب ليه؟ يعني انا اولادي ما عندهمش اكل فهتحرم اولادي من الطعام؟ قال له احرمهم من الطعام مش مشكله. فقال في سري يا رب ان هذا الرجل قد تقوى علي فأرني فيه عجائب قدرتك. ومش هذا الرجل الفقير المسكين الضعيف. في نفس اللحظة دخل هذا الرجل الجبار على زوجته وأولاده. وقال أشوفتي جبت لي السمكة عاملة ازاي؟ أول ما دخل حط قدامها السمكة، سبحان الله السمكة كانت لسه الرجل مصطادها فكانت ما زالت على قيد الحياة. فاستدارت السمكة الضخمة وعضته فين؟ في يده. فلما عضته أصبح الألم يشتد عليه في يديه إلى أن وصل الى رزغه والى ان وصل الى يعني فضل يمشي الالم لحد ما وصل الى كتفيه. فلما وصل الالم الى كتفه ذهب الى الطبيب فقال لا ارى لك الا ان نقطع يدك من كتفه، ما فلاش حل غير كده. فقطعت يده، فلما قطعت يده ظل الالم يستمر ايضا. فقال له الطبيب ماذا صنعت؟ قال له عملت كذا وكذا وكذا. قال له لا، لابد ان تتحلل من تلك المظلمه قبل أن يتسرب المرض إلى كل الجسم. فراح بحث عن هذا الرجل الفقير الضعيف، قال له يا أخي سامحني فقد أصابني من الضر ما أنت تراه الآن. شوف اللي حصل لي، ده أنا إيدي اتقطعت من كتفي بسبب سمكة خدتها منك، بس أنا عايز أعرف بالله عليك ماذا قلت وماذا دعوت علي حتى يحدث كل هذا؟ قال والله ما قلت إلا كلمة واحدة، اللهم إن هذا الرجل قد تقوى علي فأرني فيه عجائب قدرتك. قال سامحني يا أخي. قال سامحتك لله عز وجل. شوف الظلم ما غبته عامل ازاي يا اخوة. يحقى برضو في قصة بني اسرائيل ان امرأة عجوز كان عندها كوخ يا عيني بسيط كده بنياه في ظهر قصر رجل من الجبابرة. في يوم من الايام الرجل الجبار ده نزل بقى يلف حوالين القصر فوجد هذا الكوخ. فقال لهم ايه ده؟ قالوا له ده كوخ بتاع امرأة فقيرة يا عيني وعجوز، يعني بتأتي في اخر اليوم يعني تأوي لهذا الكوخ. قال لهم لا اهدموه فانه قد شوه منظر القصر. هذا من كوخ المرأة يعني العجوز جاية بعد آخر اليوم بقى عناء وتعب وشقة وجاية عايزة تستريح، لقت الكوخ مهدوم. قال لهم إيه اللي حصل؟ من الذي هدمه؟ قال لها هذا الملك. فقالت بعد أن توجهت إلى من يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، قالت: يا رب، إن كنت أنا غير موجودة فأين كنت أنت سبحانه وتعالى؟ فغضب الله لها فأمر جبريل فقلب القصر على من فيه سبحانه وتعالى. يعني لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم سبحانه وتعالى. اوعى اوعى الظلم، اوعى الظلم. حاجتين تلقى الله عز وجل بها، تلقى الله عز وجل بها بعد التوحيد وأداء الفرائض، ان انت تلقى الله عز وجل ببر الوالدين والتحلل من المظالم. وابشر بكل خير ان شاء الله جل وعلا. اي والله، طالما ما عرفش مظالم ابشر بكل خير ان شاء الله جل وعلا. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام وجد واحدا من الصحابة يطوف حول الكعبة، ولكنه كان يطوف بالقرب من النساء، فقام عمر بن الخطاب بالدرة بتاعت العصاية بتاعته وراح ضربه بيها وقال: استقم يا رجل وامشي بعيدا عن النساء. وهو الرجل الحقيقة ما كانش يقصد، بس ما كانش واخد باله، هو كان عمال يدعو وعمال بيطوف فمش واخد باله. فبعد سنة، بعد سنة علم عمر بن الخطاب أن هذا الرجل يريد أن يذهب إلى الحج ومعلمة في المدينة، فقال: يا أخي، خذ هذه 600 درهم أو دينار تستعين بها على الحج إلى بيت الله عز وجل. قال: فعلام أعطيتني أمير المؤمنين؟ قال: جزاء ما ضربتك في العام الماضي، ده أنا ضربتك بالعصاية ضربة، جزاء الضربة دي عشان أتحلل منها، خذ 600 دينار ده. فقال: والله يا أمير المؤمنين ما ذكرتها، أنا مش فاكر لحد الآن. فقال: وأنا والله ما نسيتها أبدا، أنت نسيتها لكن أنا ما نسيتهاش، لأن أنا عارف أنها محسوبة عليا، فربنا يبارك فيكم يا رب. بل ان النبي عليه السلام يعني في يوم من الايام اظن في غزوه بدر او غزوه احد على ما اذكر بيسوي الصفوف، فقال: استوي. فماشي النبي عليه السلام بعصا كده وبعدين ايه او باصبعه وعمال بيشاور لهم عشان كل واحد يساوي. فكان في واحد من الصحابه رضي الله عنهم جميعا يعني كانت بطنه طالعه قدام شويه، فالنبي عليه السلام قال: استوي يا سواد، استوي يعني ارجع ورا. فقال: لقد اوجعتني يا رسول الله، اريد ان اقتص منك. تبين الكلام ده مين؟ ده حبيبك صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن بطنه وقال: اقتص يا سواد. فقام سواد واحتضن بطن النبي وظل يقبله من بطنه. فشوف منظر جميل جدا، أديك اللي بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: أظن أنك ترى يا رسول الله أننا قد حضرنا إلى هذا المشهد يعني هذا القتال، ولا أدري لعلي ألقى الله عز وجل بعد لحظات، فأردت أن يكون آخر العهد بي أن يلامس جسدي جسدك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوقت الثالث عايزين نحقق معنى الأخوة الإيمانية بقى. شهر رمضان أنا عايزك تحس أن أنا أخوك وأنت أخوي. عايزين النهاردة إخوة وأخوات، كل أخ النهاردة في المسجد مخاصم أخوه النهاردة قبل ما يمشي صلح. بالله عليكم، بالله عليكم، أي أخ مخاصم أخ يصلح النهاردة، وأي أخت مخاصم أخت تصلح النهاردة. عايزين نشر المحبة والمودة بين الإخوة وبين الأخوات، ربنا يعافينا وعافيكم من الجفاء الذي دب بيننا. عايزين كل إحنا يعني إيه اللي يخلي أخ يكره أخ؟ ده إحنا جمعنا التوحيد وجمعنا الله عز وجل في بيته على طاعته وعلى يعني أموله يعني على الخير كله في هذه البيوت المباركة. فعايزين يا إخوة إن شاء الله أي أخ مخاصم أخ النهاردة يصالحه بالله عليك، بالله عليك، وأي أخت إن شاء الله بالله عليك تصالح أختك إن شاء الله جل وعلا. عايزين النهاردة نتفق على تحقيق الأخوة الإيمانية وعلى الشفاعة. عايزين نشفع لبعض يوم الأيام، عايزين النهاردة يبقى يوم الاتفاق كده، نتفق إن شاء الله. والله لو قدر الله لي الشفاعة لا يعني أجأر الله عز وجل يوم القيامة أن أشفع في كل إخواني وأخواتي في مسجد الفتح كلهم يعني، واللي حاضرين لله دي بالذات إن شاء الله جل وعلا. وإنتم إن شاء الله ربنا يبارك فيكم، وحد يستندل معانا يا أخي الله يبارك فيك. يعني احنا يعني احق ما نكون لشفاعة الصالحين ان شاء الله بعد شفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ف ان شاء الله، والله ده انا لسه بقول لك، لسه هقول لك دلوقتي، ده لسه في ان شاء الله يعني ان شاء الله لو ربنا اكرمنا في العمر ان شاء الله يعني اشرب ميت زمزم بنيه ان ربنا يقدر لي الشفاعة لكل اخواني واخواتي في الفتح ان شاء الله جل وعلا. ربنا يجمعنا جميعا مع النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. عايزين نحس فعلا معنى الاخوه. تعال شوف السلف كانوا بيعملوا ايه. كان واحد من السلف كان لو حط التمره في بق اخيه كان يشعر بطعمها في فمه. وكان احد السلف يقول كلمه جميله قوي، بيقول: سبحان الله، اادعو لاخي بالجنه وادخل عليه بالدنيا؟ وقال أحدهم: والله لو جمعت الدنيا كلها فجعلتها في لقمة ووضعت تلك اللقمة في فم أخيك ما كانت موفرة، ما كانت كافية. شو قد إيه؟ أدي المحبة يا إخوة. إبراهيم ابن آدم رحمه الله رحمة واسعة، أحد الصالحين برضو كان بيقول إيه: لا يكون الأخ أخا لك حتى تقول له يا أنا. مش يا فلان، تقول له إيه؟ يا أنا. سبحان الله، إبراهيم ابن آدم رحمه الله رحمة واسعة كان في سفر مع بعض أصحابه، فلما وصل إلى البيت وجد أن باب البيت مكسورا، لقى باب البيت إيه؟ متكسر. فعمل إيه؟ كانت الدنيا برد، فوقف إبراهيم ابن أدهم رحمه الله رحمة واسعة على باب البيت مكان البيت المكسور خشية أن يؤذى أصحابه من البرد. عمر شفت أخوه أكثر من كده؟ بل في ثلاثة كانت حكم عليهم بالإعدام، يعني بالقتل، في أيام السلف الصالح رحمه الله رحمة واسعة. فالمهم جم هم الثلاثة وداخلين عشان يتنفس فيهم الحكم، فواحد فيهم راح قال إيه؟ أنا أتقدم، أنا أتقتل أول واحد. فالراجل الحاكم اللي عايز يقتلهم قال له: إيه اللي خلاك تتقدم يعني؟ إيه اللي يعني حد جبرك على كده؟ قال له: لا. قال له: ما إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال له: والله لقد أحببت إخواني في الله حبا عظيما، فأحببت أن أوثرهم بالحياة لحظات قبل أن يقتلوا. حبيت إن أنا أتقتل قبليهم عشان هم يعيشوا بعدية دقيقة أو دقيقتين يكونوا في ميزان حسناتي إن أنا أثرتهم بالحياة. فلما رأى الملك ذلك قال: قد أعتقتكم جميعا لوجه الله، سبب هذه المحبة التي رآها. وسبحان الله، كان في قصة برضو من قصص في بني إسرائيل، إن كان في ملك ظالم. هذا الملك أراد أن يقتل رجلا، فرجل ده كان أهله ساكنين في بلد بعيدة جدا، فقال له: طب هل تمهلني حتى أذهب إلى أهلي فأسلم عليهم وأودعهم حتى أقتل أو قبل أن أقتل؟ طب سيبني بس أروح لأهلي أسلم عليهم قبل ما تقتل وخلاص. قال له: طيب بس لازم تجيب له واحد يكفل لي أنك ترجع مرة أخرى. فبص الرجل للخدم بقى والحشم موجودين في القصر، فاختار رجلا اسمه شريك. اسمه ايه؟ شريك. قال له: هل تكون مكاني حتى ارجع مرة اخرى؟ قال له: رضيت بعهدك ووعدك ساكون مكانه. فالملك قال له ايه؟ قال له: خد بالك، في شرط، لو هو مرجعش هقتلك انت مكانه. قال له: قد رضيت. خلاص فرض في اليوم المحدد المفروض الرجل يرجع فيه مرجعش. فقام الملك وقام جايب شريك هذا، قال له: تعالى، انت رضيت ان انت تكون مكانه، هننفذ فيك حكم الاعدام ونقتلك دلوقتي. ولسه السياف بيرفع السيف فوجد رجلا مقبلا من بعيد، قال: استنى، ده في واحد جاي من بعيد، نشوف هو مين، ربما يكون هو الرجل الذي كان سيقتل. فلقوا فعلا هو الرجل قد عاد مرة اخرى حتى يقتل. فتعجب الملك فقال له: ما الذي حملك على ان ترجع مع انك تعلم انك ستقتل؟ قال: خشيت ان يقول الناس ذهب الوفاء بين الناس، فرجعت وفاء لعهدي. فقال الملك لشريك: وما الذي حملك على أن تكون مكانه؟ قال: خشيت أن يقول الناس ذهبت المروءة من القلوب، فأردت أن أري الناس المروءة التي في قلوب المسلمين، في قلوب الناس. فقال الملك: وأنا أيضا قد عفوت عنكما لئلا يقال ذهب العفو بين الناس. فعفى عنهم جميعا. أدي إخوة المحبة التي تكون بين المؤمنين. ولذلك في الحديث الذي رواه أحمد بسند جيد أن حبيبك صلى الله عليه وسلم، عايز تتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مكاننا، قاعد ما بيننا الآن، ويقول للمسلمين: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. بالله عليك، الناس تعمل إيه؟ هيطلع منين؟ من هنا أو من هنا مثلا؟ فمن هنا الناس، أول ناس أحمد يجي واحد داخل كله عمال يبص، إيه هو ده من أهل الجنة؟ مين اللي حاكمه كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فنظر فوجد رجلا فقيرا جاء وماء الوضوء يعني يتقطر من لحيته، دخل صلى ركعتين ومشي. ثاني يوم قال نفس الكلام، ثالث يوم قال نفس الكلام، وكان نفس الرجل هو الذي يدخل في كل مرة. سيدنا عبد الله بن عمرو ما يعرفهاش بقى، كان ما شاء الله كان في غاية العبادة انت عارفين. فالمهم فسيدنا عبد الله بن عمرو قال له: يا اخي اني لحيت ابي الا ادخل عليه البيت ثلاث ليال، هل تبيتني او تضيفني عندك؟ قال له: اي تعال. قعد عنده طول الليل، طبعا سيدنا عبد الله بن عمرو طول الليل قيام وطول النهار صيام، والثاني اللي انا بعملش حاجه خالص، هو ما بيقدش غير الفرائض المكتوبه، لكنه كان اذا تعار من الليل كان يذكر الله عز وجل. خدت بالك؟ ما هو اللي يحب حد لازم ايه؟ لازم يذكره. فاذا احببت ربك لا يفطر لسانك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فبعد ما انتهت الثلاث ليالي، فقال له عبد الله بن عمرو: يا اخي والله اني ما حلفت على انني ادخل بيت ابي ثلاثه ليال ولا حاجه، ما كانش في خصام بيني وبين ابي، لكنني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات يقول يدخل عليكم الآن الرجل من أهل الجنة فكنت أنت هذا الرجل، فماذا تصنع؟ قال لا شيء يا أخي سوى ما رأيت. فلما أراد عبد الله أن ينصرف قال يا هذا هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي أو في صدري غل أو غش أو حسد لأحد من المسلمين. فقال له عبد الله وتلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. صعب أو صعب، لكن احنا عايزين نحققها، عايزين ننام ليلة وما فيش في قلبنا غل لحد من المسلمين، عايزين ننام وقلوبنا مليانة بالخير بالحب للمسلمين والخير، ننام وقبل ما ننام ندعو لكل مسلم بالهداية وبالخير. تعرف لو انت ناصح لو ذكي والله لو اردت الخير لنفسك فادعو به لاخيك. يعني انا لما اكون مثلا عايز حاجه لنفسي بختار حد من اخواننا وادعيه. يعني مثلا لو عايز مثلا ربنا يكرمني مثلا بمال اقول يا رب وسع على اخي فلان. ليه؟ لان في نص عند صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام ايه قال ما من مسلم يدعو لاخيه دعوه بظهر الغيب الا وكان عندها ملك موكل يقول امين ولك بمثل. ومن المعلوم أن دعاء الملك لك أفضل من دعائك أنت لنفسك، لأن أنت بتعرف ذنوب، أما الملك فلا يعصي الله عز وجل ما أمره ويفعل ما يؤمر، فدعائه أفضل من دعائك أنت لنفسك. الوقفة السبعة عايزين نكتر من صنائع المعروف، عايزين نعمل خير كتير قوي. الخير اللي تقدر تعمله اعمله. بعض الناس مذهبها ومبدأها في الحياة لك أنا أعمل حاجة لله، وأنت تقول ده ربك عز وجل هو الذي يصطفي من يعمل. انت تقول انك تعمل حاجه لله، اعمل لله عشان ربنا يكرمك ان شاء الله جل وعلا. كان في قصه برضو جميله جدا حقيقه عن القصص الجميل ده بيركز المعلومه في الذهن فعشان كده بنكثرها يعني. فسبحان الله كان في رجل غني جدا وكان عنده ما شاء الله ارض زراعيه وعنده ابل ونياق وعنده ابقار، عنده ما شاء الله من الخير الكثير والكثير يعني. في يوم من الايام بيتفرج على النوق والابل اللي عنده فاهم لها ما شاء الله لها ثمانا جميلة كده ومنظرها بهي، فقال بعد أن تذكر قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال بس خلاص أنا عشان أنال البر أنا هأنفق مما أحب، أنا بحب الناقة الجميلة دي وابنها فأديهم لجاري الفقير. فرح خبط على الباب بعد ما خد الناقة وابنها وقال له يا جاري العزيز والله إني قد أردت أن أطبق قول النبي قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنا أحببت هذه الناقة أجمل ناقة عندي وده ابنها فهما هدية لك يعني جزاء على يعني يعني يعني إيه رغبة فيما عند الله عز وجل من الجزاء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ووفاه. قال له أخي كل ما تشرب لبن من هذه الناقة أنت وبناتك فأرجو أن تدعوا لي. بس خلص ومش إذا عن الرجل يعني فقير جدا وفرحان بالناقة، وكانت الناقة عند العرب كانت يعني النار بتساوي شبح يعني كانت كان ليها قيمة وقدر عظيم جدا. ليه؟ كان بيحلبها ويشرب اللبن بتاعها وكان بيستعملها في نقل البضائع بتاعته وكان يروح مثلا يحتفظ بها ويأتي بالحطب، كان كل حاجاته ومصالحه كان يؤديها على تلك الناقة. المهم تمر الأيام، الرجل الغني ده في يوم من الأيام دخل عليهم فصل الصيف فأجدبت الأرض ولم ينزل المطر، يعملوا إيه؟ عايزين يرعوا بقى، الإبل عايزة تاكل وتشرب والأبقار كل ده، فعملوا إيه؟ فطلعوا إلى الصحراء في مكان عند العيون، مكان كده بتبقى فيه عيون وأبار كده تحت الأرض هم عارفينها في الصحراء نام. فنزل الرجل ومع أولاده قال لهم هنزل أشوف شوية مية ليا وأجيب لكم شوية مية تحت في بعض الأشياء دلو كده وحاجة كده وأطلع لكم بشوية مية تشربوا ثم بعد ذلك نأتي بالماء إلى إيه؟ إلى النياق والجمال والحديث. فنزل الرجل وأولاده فين؟ قاعدين فوق. فأول ما نزل قعد يبحث يمنة الوسط والمكان طبعا مظلم مش شايفين حاجة لحد ما وصل للمية فشرب وملأ وعاء فيه ماء ولسه عايز يطلع تاه جوه تحت الأرض، إن جوه تحت الأرض كان فيه دهاليز كتيرة جدا. تاه الرجل ما قدرش يخرج، ولاده فضلوا مستنيين ساعة 2 3 4 5 ما طلعش، فضلوا قاعدين في نفس المكان 3 أيام. بعد الثلاث أيام قالوا خلاص أكيد هو إيه لدغه ثعبان أو عقرب فخلاص هو يعتبر مات واحنا ما نقدرش ننزل لان احنا مش عارفين برضو الدهليز فين فنسيبه خلاص وان الله غلا جنومش. والحقيقه ان اولاده كانوا بيتمنوا موت الرجل ده. ليه؟ عشان عايزين يتمتعوا بالثروه دي في وقت عاجل، يعني عايزين ايه الاب يموت ولا حول ولا قوه الا بالله. المهم رجعوا البيت، فاول ما رجعوا قالوا بس بقى نقسم ايه الميراث بتاعنا الارض والاغنام والابقار والابل. فمن ضمن الحاجات اللي افتكروها قالوا والله ده يعني ابانا قد اعطى هذا الجار الفقير اعطاه ناقه وابنها، طب واحنا نسيبها له ليه؟ خساره فيه، نروح ناخدها منه. فقالوا حتى لو عايز نديله جمل كده تعبان صغير كده وناخد احنا الناقه الجميله السمينه دي وابنها. فراحوا له خبطوا على الباب اين فلان؟ قال لهم انا. قالوا طب ابانا كان اعتق ناقه وابنها؟ قال لهم ايوه وجزاه الله عنا خير الجزاء. قالوا طب احنا عايزينها لان احنا محتاجينها دلوقتي. ازاي ده هو مدهاني هبه وهديه ولا ترد الهديه؟ قال له خلاص هو مات ابونا مات واحنا مش هنسيبها لك خالص. عايز تاخد الجمل ده خده، انت لو مش عايز تاخد الجمل ومش هتدينا الناقه هنخش ناخدها هي وابنها بالعافيه. قال لهم لا، لا حاجه لي لا بالناقه ولا ابنها ولا اريد الجمل، ولكن اريد ان تدلوني على المكان الذي مات فيه اباكم او ابوكم. طب هتعمل ايه؟ قال لهم بس معلش اروح اشوف، انا ما كنتش اعرف ان هو مات. فالمهم دلوه على نفس المكان اللي نزل فيه مين؟ ابوه. فنزل الرجل قال لهم تنتظروا؟ قال لهم انتظرك ليه؟ ده مرت 10 ايام على ايه؟ على موت ابينا ولا نظن انه حي. فمشوا واستهزأوا بيه. الرجل راح رابط حبل في صخره بره عشان يضمن ان هو يطلع تاني، وراح نازل ومعاه شعله بسيطه. فضل نازل يدور يمين شمال مش لاقي لحد ما الشعله انطفت، وبعدين قرب فايه؟ خلاص يائس ان هو يلاقي حد، فعايز يخرج مش عارف. فالمهم في النهايه شم ريحه رطوبه كده فعرف ان هو قريب ايه؟ من الميه. فقرب من الميه ولسه هيشرب فسمع انين انسان واحد كده بيئن، فقرب منه هو مش شايفه. فقال لعله صاحبي الذي مات جاري العزيز الوفي. فقرب منه فاخذه وربط رباط على عينيه عشان لما يطلع بره ما يفاجئش بالضوء، فعينيه ممكن تتعمي. فربط على وجهه ايه القماشه ديت وقعد يجره في الحبل، ربطه في الحبل وجار يجره لحد ما طلع فوق بص فيه لقى هو ايه؟ هو نفس الجار الذي اعطاه الناقه وابنها. فاخذوا على البيت وفضل يمرضه ويعالجه وياكله ويشربه لمده 10 ايام لحد ما فاق وتكاملت صحته. وقال له ايه اللي حصل؟ انا يعني مش مصدق ان ممكن واحد يقف في المكان ده 10 ايام من غير ايه؟ لا طعام ولا اي حاجه وهو يعيش. قال له يا اخي والله نزلت فاخذت الماء وشربت، ثم اخذت الماء لاولادي، فلما جيت اطلع ما عرفش اطلع اعمل ايه؟ في النهايه قلت خلاص ابقى هنا بجوار الماء اشرب حتى اموت. قال فجلست. قال في الليله التاليه وجدت شيئا يلمع في الظلام، لقيتش حاجه كده ايه بتلمع في الظلمه. فنظرت فاذا بلبن ما زال يصب على فمي وانا اشرب، وما ذقت لبنا على وجه الارض اجمل من هذا اللبن. قال بقيت اشرب، وكان اللبن ده ياتيني كل يوم 3 مرات بنفس عدد وجبات ايه الناس. فبيقول بقيت اشرب اللبن ويرفع الاناء او المشبع يرفع الاناء وياتيني ويرفع، لكنه انقطع عني منذ 6 ساعات فقط لم ياتيني اليوم. فقال له اجل، كنا نشرب انا وبناتي من لبن الناقه وندعو لك فكان ياتيك اللبن، فلما اخذ اولادك الناقه منذ 6 ساعات انقطع اللبن عنك، فقد كان اللبن ياتيك بدعائي ودعاء بناتي جزاك الله عنا خير الجزاء. فبكى الرجل وقال اشهد الله عز وجل على اني ما وجدت جارا وفيا مثلك، فقد قاسمتك ثروتي كلها ما بيني وبينك. وعاد الرجل الى بيته، اول ما خبط على الباب طلع اولاد، ايه ده انت لسه عايش؟ قال لهم اه لسه عايش، اولادي اللي هم اللي انا ربيتهم وتعبت فيهم رموني، وجاري هو اللي انقذني باذن الله سبحانه وتعالى، وقد قاسمته مالي. شفت قد ايه الوفاء وقد ايه صنائع المعروف تقي مصارع السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقه السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ولذلك شوف سبحان الله، قال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فيعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. النتيجة بقى العملية في سورة الكهف، واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا، ادي النتيجة بقى. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الوقفة التامة نقف وقفة مع الصدقة، يعني عايزين نكتر من الصدقة. حديث رواه البخاري ومسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم مين يا إخوة؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، عشان تكون في ظل عرش الرحمن لما تخرج شوف فقير وتديله اي حاجه، ربع جنيه، نص جنيه، اي حاجه لا تحقرن من المعروف شيء، صدقه درهم 100,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقل له انا اللي محتاج لك مش انت اللي محتاجني، انا بالصدقه دي يمكن اكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وتصدق شوف قد ايه سيدنا عمر لما جاء له رجل أعرابي فقير جدا يعني لابس لبس كده مقطع وولاده مش لاقين لبس، فقال يا عمر الخير جزيت الجنة أقص بنياتي وأمهن وكن لهم في هذا الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن، يعني أقسم بالله لتجيب لنا لبس أنا وعياله وبناتي وزوجتي وتدينا نحن عايزين. فقال عمر ولئن لم أفعل يا أعرابي ماذا يكون؟ قال إذن أبا حفص لأمضين همش وسيبة. قال ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. شوف الكلام، يعني أعرابي شحات بس ما شاء الله شاعر ناس متكلفة، يعني مش شحاتين الجهلة بتوعنا اللي من دول، ما كانوا شحاتين مثقفين يعني. فالمهم فقال له عمر بن الخطاب بعد أن دخل بيته، ما فيش في بيته عيني غير هدمة صغيرة، فرحمة الله عنه قال له خذ يا أعرابي هذه الجبة ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. خذ الحديث بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة. كان في واحد غني غني جدا، يعني ما شاء الله عنده أموال كثيرة جدا، وابنه مرض مرضا شديدا صرف عليه آلاف الجنيهات، وطلع برا عالجه في أمريكا وفي بريطانيا ومش عارفه فين وفين، ورغم ذلك لم يتم الله عز وجل عليه إيه نعمة الشفاء. في يوم من الأيام أرى الحديث ده، حديث محسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع، فقال قرأ قول الله عز وجل داووا مرضاكم بالصدقة. قال خلاص لا نجرد، نفعل هذا بيقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وراح مطلع صدقة بنية إن ربنا يشفي ابنه. بيقول والله فعدت فوجدت أن المرض قد خرج من جسد ابني، كل المرض قد إيه؟ شوف قد إيه، يعني إحنا بنوصي أي حد المرض عنده مريض بنقول له تصدق، تصدق بنية إن ربنا يشفي ولدك إن شاء الله جل وعلا. فيعني سبحان الله، فشوف ده بقى فعلها يقينا في قول النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري عن ابن عباس كان أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حينما يدارسه جبريل عليه السلام القرآن. الوقفة التاسعة نصيحة للشباب وللأخوات بغض البصر. غض البصر، غض البصر بعض الناس فكر أنه خاص بالشباب بس، بالرجالة بس، لا هو خاص بالنساء. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبعدها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك سبحان الله شوف قصة العابد من بني إسرائيل الذي كان يعبد الله عز وجل وكان يضرب بهم مثلا في عبادة الله سبحانه وتعالى. المهم في يوم من الأيام كان فيه ثلاث شباب، ثلاثة من الشباب رايحين يجهدوا في سبيل الله جل وعلا، وعندهم أخت واحدة، ما عندهمش غيرها وما عندهمش حد من قرايبهم. فقالوا نترك هذه الفتاة عند من؟ مين نأمنه؟ ما فيش حد غير العابد ده، ده أفضل واحد ولا يمكن يوصل أختنا. فراح قالوا نخليها عند، قالوا لا أعوذ بالله أن تتركه بجوار امرأة. قالوا ما تخافش، إحنا عارفين أمانتك وصدقك وحيائك وعفافك ومش عارف إيه، وإحنا مش هنحطها عندك في البيت، ده إحنا هنحطها بس في إيه؟ في البيت اللي بجوارك، بس اطلعيها الله يبارك فيك في أكل وشرب وكده، وتركوا له المال. المهم جاله الشيطان في يوم من الأيام قال له يعني سبحان الله انت سيبها لوحدها كده يعني في هذه الوحشه وفي هذه الغربه، طبعا اقل حتى روح حط لها الاكل قدام الباب. فراح حط لها الاكل قدام الباب. مره ثانيه قال له طب مره كده في الاسبوع كل معاها، حرام يعني تسيبها كده لوحدها، فبقى ياكل معاها. المره الثالثه قال له طب يعني ما تنظر اليها، يعني حرام عليك انت ما عمرك ما بصيت لها. فنظر اليها الى ان وقع عليها عياذا بالله وفعل بها الفاحشه فحملت. فلما انجبت جاله الشيطان قال له والله ده انت رجل عابد والناس كلها عارفه ان انت العابد التقي الورع النقي، لما يجوا بقى ويلاقوا ان انت زنيت باختهم وانجبت منها ماذا يقولون؟ هتتفضح. قال له طب اعمل ايه؟ قال له اقتل الولد. فقتل الولد. جه بعدها قال له وانت بتقتل الولد؟ هتقتل الولد. طب ما هيجوا بعد كده يلاقوا اختهم تمام ممكن تفتن عليك وتقول ايه لا ده عمل فيا كذا ودفننا الولد، ودي الولد في المكان ده. قال له اقتلها بالمره. فذبحها ودفنها بجوار الولد. بعد اشهر عاد الثلاثه اخواتها فقالوا أين أختنا؟ فقال قد ماتت ونعاها إليهم وظل يبكي. فبكوا جميعا وحزنوا عليها. راح الشيطان جيلهم في المنام هم الثلاثة، جاء للأكبر وقال له ده العابد الفلاني عمل أختك كذا، ولو مش مصدقني روح افحت في المكان الفلاني تلاقي أختك وتلاقي معها ابنها. وجاء للأوسط قال له كده برضه في منامه، جاء للأصغر فقال له كده. فالثلاثة قاموا المنام، إيه اللي حصل؟ والله أنا شفت رؤية. إيه اللي حصل؟ كله إيه؟ قال للثاني، فعرفوا إن هم اجتمعوا عليه رؤية واحدة. فذهبوا إلى الرجل العابد قالوا له جاءنا جاء في المنام وقال لنا ان انت عملت كذا وكذا، فهل فعلت كذا؟ قال لهم اجل. فحفروا فلقوهم فعلا لا أختهم مقتولة هي وابنها. فرفع أمره إلى الحاكم فأمر بصلبه وقتله. فلما صلبوه جاءه الشيطان وقال أنا الذي قلت لك افعل كذا وكذا وكذا، إن كفرت بالله في هذه اللحظة أنا هاجيك من إيه؟ من هذه إيه؟ من هذه الأزمة أو من هذا من من من إيه؟ من الصلب والقتل. قال له خلاص كفرت بالله. فقام الشيطان كما قال جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فتركه الشيطان فمات العابد على كفره بالرحمن جل وعلا. كل ده بإيه؟ بنظرة. نظرة يا إخوة لا تستهن، لا تستهن. كل النظرات اللي بتنظرها بتطبع فين؟ في القلب. تفضل تنظر فتنظر فتنظر فتصبح عاشقا للصور، وهذه الصور تخرج محبة الله عز وجل من قلبك. لا خد بصر واحد يقول لك أنا فعلا ببص، بس أنا والله عاهدت الله عز وجل إن جوزت هغض بصر. أقول لك أبدا، والله لو كنت بتبص قبل ما تتجوز هتبص أكتر بعد ما تتجوز. لازم تكون عفيف قبل ما تتجوز عشان تكون أعف بعد ما تتجوز، وربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بسند صحيح، فقال له يا رسول الله، شوف السؤال سؤال غريب جدا، لك أن تتخيل واحد جاي بيقول الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يا الله، الصحابة انبصروا كده قالوا ما ايه اللي انت بتعمله ده؟ في حد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا؟ والنبي ده انت لو قلتها لواحد من الدعاء يمكن يعني المسألة ما تسلمش منها. فتخيل بقى لما تقول الكلام ده لسيد الدعاة صلى الله عليه وسلم. فقالوا له ما ايه اللي انت بتقوله ده؟ فقال دعوه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى اقترب مني. فأدناه النبي، شوف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما تصلى عليه يا أخو صلى الله عليه وسلم، شوف الرحمة احنا ده هو ده منهجنا، احنا عايزين نتعلم الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مني قرب فأجلسه بجواره وقال يا فتى إن أترضاه، يعني أنت عايز نأذنك في الزنا، أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال أترضاه لابنتك؟ قال لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك لخالتك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضون ذلك لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم ولا عمتهم ولا خالتهم. ثم قربه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده الشريفة على صدر ذلك الفتى وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال الراوي فما كان الفتى بعد ذلك يلتفت إلى النساء أبدا حتى أعطاه الله عز وجل. كل ده بدعوة حبيبك صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه دقة بدقة، والإنسان لو زود خلاص. زي ما قلنا بكده قصة رجل بني إسرائيل، كان عنده محل كده كان بيتاجر فيه، وفي يوم من الأيام رايح يبيع ويشتري، فجات له امرأة جميلة جدا فمدت إيديها بتديله فلوس، فنظر إلى يديها فوجدها جميلة ففتن، فمسك إيديها فتذكر أنهم موقوف بين يدي الله، فساب إيديه وقفل المحل وروح بيته. أول ما روح زوجته قالت له ده حصل أمر غريب جدا. إيه اللي حصل؟ قالت له الراجل السقى اللي بيجينا بقاله 20 سنة بيخبط، فأنا أطلع فوق واستخبى، فهو يحط المية في الحوض فيقفل بعد كده وراه. سبحان الله، النهارده طلع وراه السلالم ومسك إيديا وبعدين سافر. فتبسم الرجل وقال دقة بدقة ولو زدت لزاد الصق، كما كدين تدان. اللي بيته من إزاز زي ما بيقولوا، لا يحددش الناس بالطول، اللي عنده بنات عنده زوجة عنده أخت، حتى لو ما عندكش يا أخي، حتى لو ما عندكش أي بنت من بنات المسلمة ها بنتك، أي أخت ما ها أختك، أي أم ما ها أمك. إزاي الإنسان ينظر لهؤلاء؟ ده احنا عايزين نحافظ على عرضه. ده الرجل اللي قامت بسبب غزوة بني قينقاع اتقتل بسبب انه حافظ على عرض أخت مسلمة، كشفها اليهودي قام المسلم فقتله. قال هي قريبتي أنا مال، أنا يا عم انا هجيب نفس مشاكل الباب اللي يجيلك منه الريح، سد واستريح. لا ما تسدش ولا مش هتستريح، لان لو اعراض المسلمات انتهكت كل ده عار في جبينك، هتسال عنهن امام الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فاذا ايه اللي بيته من ازاز ما حدفش الناس الطوب. الوقفه العشره فاضل وقفتين، ولا انا دلوقتي موقفكم معايا معطلكم ربنا يشفيكم. الوقفه العشره الصبر على قضاء الله والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله المحاضره دي معلش لو طالت ربع ساعه ولا حاجه، نبقى نخلي الاخوه يقسمها لكم على الشريطين يعني. عشان ما يعني ايه ما عشان تصاب كمان ان شاء الله. الصبر على قضاء الله والرضا به سبحانه وتعالى. ما دام الصوم احنا هنصوم رمضان، ما دام الصيام ده من الصبر، يبقى برضو من بين الصبر عايزين نتعلم الصبر على قضاء الله ونرضى عن قضاء الله. حسن رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام لقى رجل واقف عمال بيصلي بيقول ايه، يا رب ارضى عني، يا رب ارضى عني. فقال له والله لو رضيت انت عن الله لرضي الله عنك. قال له انا ارضى عن الله؟ قال له ايوه. قال له كيف ذلك؟ قال اذا سررت بالنقمه سرورك بالنعمه فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عز وجل عنك. ولله سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، تعرف سعد بن ابي وقاص كان مجاب الدعوه، كان مجاب الدعوه بدعاء النبي له صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام في اخر ايام سعد بن ابي وقاص عمي بصره، فعاد الى مكه، كان عايش بره مكه ورجع عايش في مكه. فلما عاد الى مكه كان الناس بيدخلوا عليه، كل اللي عنده مشكله لا يعتقدون ان النفع والضر بيد سعد رضي الله عنه وارضاه، لا هم يعتقدون يقينا ان النفع والضر بيد الله، لكنهم كانوا يعلمون ان سعد بن ابي وقاص سبب من الاسباب التي هيئها الله لعباده لكي يجيب ايه دعاءه سبحانه وتعالى. فدخل على كل بقى الواحد إيه؟ مراته ما بتخالفش، يا سعد ادعو الله ان مراتي تنجب فيدعو له فربنا يكرمه فعلا مراته تنجب، يا سعد ادعو الله ان يشفي ابنتي فربنا يشفي ابنتي، بسبب دعاء سيدنا سعد بن ابي وقاص. المهم جاله بقى غلام جميل قوي ومبارك، دخل عليه قال يا عم انت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، الا تدعو الله لنفسك لكي يرفع الله عز وجل عنك هذا الضر؟ انت رجل اعمى، ليه ما تدعوش الله عز وجل وتقول يا رب يعني اشفيني وخلي بصري يرجع؟ فقال سعد بن ابي وقاص يا هذا يا بني قضاء الله عندي احب الي من بصري. قضاء الله عندي ايه؟ هو ربنا اختار لي ان انا اكون اعمى، انا احب اللي ربنا حبهولي. شوف قد ايه ادي الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. والحقيقه القصص جميل جدا في مساله الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. كان في رجل من الصالحين وكان قد صاحب ابن عباس ابن عم النبي عليه السلام اللي هو ابو قلابه. ابو قلابه كان سبحان الله كان به من البلاء ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ايديه الاثنين مقطوعين من كتفه، ورجليه الاثنين مقطوعين من هنا، وقد عمي بصره وثقل سمعه، يعني يا دوب بيسمع بسيط جدا كل البلاء ده. وكان يجلس ويقول اللهم لك الحمد فأنت الذي فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. فمر عليه رجل قال بما فضلك؟ قال فضلني بنعمة التوحيد وحرم غيري منه، في غيري بيشرك بالله، وأنا على الرغم من البلاء اللي أنا فيه ده فأنا موحد لله شاكر لله. دي نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة كبيرة جدا. المهم في يوم من الأيام مر عليه رجل فقعد يكلم معاه شوية كده، وبعدين قال له أنت تحمد الله على كل شيء؟ قال أجل وقد رضيت عن الله سبحانه وتعالى، والله لو أطبق الله عز وجل علي سماواته وأمر الأرض أن تخسف بي وأمر البحار أن تبتلعني ما ازددت إلا شكرا وحبا لله ورضا بقضاء الله. شويتين أبو قلابة بيقول للرجل ده إيه؟ بيقول له يا هذا إن ابني كان معي الآن، ابني اللي هو أنا مربي يعني ابن مخلف، قال له كان معايا دلوقتي فذهب منذ ساعات ولا أجده، وهو الذي يعينني على الوضوء وعلى الصلاة وعلى قضاء حاجتي، فاذهب والتمس لي. قال له والله ده أنا يعني ما أقدرش أسعى في حد في حاجة حد أفضل منك، ده أنت أحوج الناس لقضاء حاجتك واللي أنت عايزه. فذهب غير بعيد فوجد ابنه مضمخا بالدماء على الرمال وقد أكل السبع كل جسدي وما أبقى منه إلا القليل. قال سبحان الله، رجل بالبلاء ده كله أرجع أقول له إيه طيب؟ البلاء اللي هو فيه ده كله أرجع لسه أقول له كمان ابنك حصل له؟ فقال له يا أبا قلابة، عفوا هو ما كانش عارف اسمه، قال يا أيها الرجل الصالح هل علمت قصة يوسف؟ هل علمت قصة يوسف وبلائه؟ قال أجل، لقد ألقي في الجب وحدث له كذا وكذا وأدخل في السجن. قال له هل علمت ببلاء الذي نزل بأيوب عليه السلام؟ قال أجل، لقد لبث في البلاء 18 عام حتى رفضه أو لفظه البعيد والقريب إلى أن يسر الله عز وجل له الشفاء. فقال عجل يا أخي، ماذا تريد أن تقول؟ قال والله لقد وجدت ولدك وقد افترسه السبع. فقال أبو قلابة اللهم لك الحمد أنك لم تخلق من نسلي ذرية إلى نار جهنم، ذرية تعصي الله فتدخل إيه؟ نار جهنم. ثم قال اللهم لك الحمد على كل شيء، فلك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حتى ترضى. ثم شهق شهقة فمات. فالرجل واقف، طب اعمل ايه؟ اسيبه في الصحراء عشان السبع ياكله هو كمان؟ ما اقدرش. فجأة دخل عليه اربع رجال. ما هذا؟ قال لهم واحد من الصالحين مات ولا اعلم ماذا اصنع. قالوا طب اكشف الثوب عن وجهه، فكشف الثوب فظلوا يبكون ويقبرونه بين جبينه ويقبرونه على لحيته، وقالوا بأبي أنت وأمي لطالما عين سهرت وبكت من خشية الله، وعين لطالما ظلت تنظر إلى عظيم خلق الله جل وعلا، ولسان لطالما لم يفطر لحظة عن ذكر الله جل وعلا. قال لهم من هذا؟ قالوا إنه صحابي ابن عباس، إنه أبو قلابة. ثم قاموا ودفنوه. هذه صورة بسيطة جدا من الرضا عن قضاء الله عز وجل وقدره. وللنساء أيضا نصيب هدية نهديها لهم. والحديث رواه البخاري عن المرأة التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة السوداء، قالت له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فدع الله لي. أمامها الآن المرأة، أمامها فرصة العمر إن النبي عسى يدعي لها حتى لا تتكشف بعد اليوم، أو حتى لا تسرع بعد اليوم، فرصة للشفاء عظيمة جدا. فقال لها النبي عليه السلام إن شئت دعوت الله عز وجل لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. ها تختار إيه؟ لو أختي معنا الآن تختار إيه؟ إن شاء الله تختار الجنة. فقالت بل أختار الجنة، ولكن يا رسول الله إني أتكشف، أنا بس امرأة حيية، بخاف إن أنا لما بأسرع أنا بترمى على الأرض، فجسمي بيظهر رغم إن ده غصب عني وأنا لا يعني ما فيش وزر عليا، بس أنا برضو مش عايز حد يشوف جسمي. قارن بين هذه المرأة الصالحة وبين النهاردة كتير من المسلمات اللي بتروح للخياطة تقول لها افتحي لي من هنا 50 سنتي ومن هنا 70 سنتي ومن هنا بقى لربنا أبارك عليه. فسبحان الله، قارن من ديت وديت، حاجة يعني عجيبة جدا. قالت ولكني أتكشف يا رسول الله، فادع الله لي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تصرع بعد ذلك ولا تتكشف أبدا. نذكر أيضا آخر مثال، الخنساء رضي الله عنها وارضاها. الخنساء ديت أخوها كان كافر، اسمه ايه؟ اسمه صخر، حتى اسمه يعني سبحان الله. فلما مات في الجاهلية، كلام ده في الجاهلية قبل ما تسلم، كانت تقول والله لأملأن الكون كله عويلا وبكاء على صخر ده الغالي. فقعدت بقى ليل ونهار تبكي ومش عارف ايه ومناح، وكانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. المهم بعد ما استمت شاء الله عز وجل ان هي بقى تربي اولادها الاربعة تربية ايمانية عالية. جم في يوم القادسية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واجبت اولادها الاربعة، قالت يا ابنائي والله انكم لابناء رجل واحد، والله ما كنت اباكم ولا هجمت نسبكم، فاذا دخلتم فتكفنوا وتحنطوا واخلصوا القتال لله جل وعلا، فاني احتسبكم عند الله عز وجل يوم العرض الاكبر. دخلوا الاربعة تكفنوا وتحنطوا ودخلوا يقاتلوا. أول ما واحد فيهم كده يتقاعس ويكسر، لا أما تذكر وصية أمنا؟ قاتل ابتغاء وجه الله وأخلص النية لله جل وعلا. المهم قتلوا جميعا. فجاء واحد من الصحابة يعزيها ويبشرها باستشهاد أولادها الأربعة، فقالت اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آخر وقفة، وقفة أخيرة، عايزين نقف في رمضان، الدعوة إلى الله. عايزين نعمل جايزة كبيرة أوي، ودي حقيقة في جايزة، كل واحد ليه جايزة عنده والله. يعني اوعى تفتكر الجوايز اللي فات يعني لا والله الجوايز موجودة والله، وهنديها لكم كلها. وفي جايزة تانية كبيرة أوي للي ربنا هيجعله سبب، أو اللي هيجعلها سبب في هداية حد. اللي ربنا يجعله سبب في هداية إنسان، أو الأخت اللي ربنا يجعلها سبب في حجاب أخت أو في هداية أخت، إن شاء الله ليها جائزة عظيمة جدا عندنا إن شاء الله لما يرجع من السفر إن قدر الله عز وجل لنا. فعايزين النهاردة بنقول حاجة صغيرة خالص. أغلب الناس يا إخوة كانت بدايتهم كانت في شهر رمضان، صح ولا لا؟ أغلب الناس كانت توبتهم كانت في الغالب في شهر رمضان، لأن يعني شهر رمضان بتقبل القلوب على علام الغيوب سبحانه وتعالى. فعايزين نستغل بقى ونستثمر الإقبال اللي بيحصل من المسلمين على الله عز وجل في شهر رمضان عشان ندعوهم إلى الله عز وجل. ندعوهم بإيه؟ بأشرطة، بكتب، كتيبات، بعطور، بأي الهدية، تهادوا تحب، حديث عند أبي يعلى بسند الحسن، تهادوا تحب، سبب عظيم جدا من الألفة والمحبة التي تنشر بين المسلمين الهدية، لها أثر عظيم جدا والله العظيم في تأليف القلوب عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. فعايزين النهارده ربنا يكرمنا ويكرمكم. أذكر قصة شاب ربنا يبارك فيه ويحفظه. هذا الشاب في يوم من الايام ماشي فلقى شاب تاني كده قاعد في العربيه بتاعته وقدام مدرسه البنات وعمال يعكس براحه واللي باين. فقال اروح اذكره بالله. فاول ما قرب لقاها ما شاء الله حاجه طول بعرض. قال طب انا لو قلت له كلمه يعني هيقول له اقعد خلاص خلص عليها. فقال لا مش مشكله انا اقول الكلمه وربنا سبحانه وتعالى يدافع عنه ان شاء الله. المهم دخل فقعد يقول له يا اخي ربنا يبارك فيك اترضى ان حد يعمل كده لاختك؟ لو ليك اخت لو ليك زوجه لو ليك ام ترضى حد يعمل كده فيك؟ وقعد يكلمه فلقى ايه يعني هو متوقع طبعا ايه هو دخل دماغه كده من شباك العربيه ويكلمه هو توقع ان البوكس هيطلع يدخله من العربيه الثانيه. فلما لقى المساله كده هاديه وما شاء الله ماشيه جميله قال لك بقى نزود بقى. فقال له يا اخي اتق الله وهتلقى الله يوم القيامه وتقف بين يديه وتخش الجنه او النار وتمشي على الصراط وقعد يكلمه. ففجاه لقى مفاجاه غريبه جدا لقى الشاب بيبص له والدموع نازله على خدوده. والله العظيم يا اخو والله العظيم يا اخوات كتير من المسلمين النهارده واقفين على شعره عارف عاملين زي ايه؟ عاملين زي المصنع الكبير اللي كل المكان فيه احدث يعني احدث مكان لكن حته فيوز ب 10 ساق باظ فالمصنع كله وقف. حط الفيوز المصنع كله يشتغل وينتج. عاملين زي اللمبه في الوسنت جميله ما شاء الله ضوء حلو قوي لكن مليانه تراب. امسك حته قماش حته حرير حته قماشه ناعمه كده وامسح على اللمبه هتنور مره ثانيه. اغلب المسلمين كده واقفين على كلمه بس رحيمه مش كلمه غليظه مش تخش تكسر الدنيا وتقول لي انا دعوته لا ده انت خلصت عليه ده مش دعوه دي ده احنا عايزين دعوه رحيمه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه يا اخوانا في رسول الله مش في حاجه واحده من رسول الله لا في كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه الاسوه والقدوه صلى الله عليه وسلم. فالمهم بص لقى دموع نزل قال له سامحني يا اخي انا ما اردت ان انا اغلظ عليك لكن انا عايز اذكرك بالله خايف عليك والله انا بحب لك كتير. قال له تأذن لي اديني تليفونك عشان نفسي اتصل بيه. اتصل بيه في نفس اليوم بالليل وكلمه وقال له عندي فراغ قلبي وفراغ نفسي وحاسس ان انا ضايع في الدنيا دي فما لقيتش حاجه اعملها غير ان انا عاكس بنات لكن والله لو لقيت حد من زمان يكلمني انا ما كنتش عملت كده وتوعدني بزياره. راح داره مره واثنين وثلاثه المهم غاب عنه فتره كبيره. فطبعا وجد بقى عليه انوار الايمان واللحيه وما شاء الله بقى سمته سمت اهل السنه. بعد فترة قال أنا اتأخرت عليه بقالي فترة كبيرة ما زرتوش أروح أزوره النهاردة. جاي رايح يزوره سبحان الله. فأول ما وصل للبيت فلقى رجلا كبيرا اللي هو أبو الشاب ده فلقاه مطأطئ الرأس. قال له أين فلان؟ فطأطأ رأسه فطأطأ رأسه وبكى قال لقد مات رحمه الله رحمة واسعة. متى مات؟ قال له مات بالأمس والحمد لله أنه مات على ذلك. ابني ده كم من الأشقياء وكان كذا وكذا وكذا وكذا ومن يوم أن دعوته أنت لأنه قد حكى لي ما حدث ومن يوم أن دعوته أنت لا يفطر أبدا عن ذكر الله ولا عن البكاء ولا قيام الليل ولا الصيام ولا قراءة القرآن حتى مات وهو ساجد لله جل وعلا. هي دي المسألة. احنا فاكرين قبل كده لما قلت لكم الشاب اللي كان بيشرب خمر وقابلوه إخوة أفاضل كده أخي ربنا يحفظك والجنة والنار والآخرة والكلام ده كله. فالمهم راح البيت وراح إيه داخل بقى اغتسل ومش عارف إيه وهو داخل البيت كان متعود يخش كل يوم يسب ويضرب ويكسر. فراح يقول السلام عليكم. قال مالك يا حبيبي انت عيان؟ قال لا انا كنت عيان وخفيت يعني انا كنت عيان فعلا بس الحمد لله خفيت يعني. فايه اللي حصل؟ طب يا ابني ده انت كنت بتكرمنا كده وبتسبنا وتضربنا يعني ايه اللي حصل؟ حرمتنا من الخير ده كله ليه؟ قال لهم التزمت الحمد لله وعرفت يعني ان الكلام ده كله ما يجوز. وراح يصلي في الايه في المسجد خلف هؤلاء الاخوه وما إن كبر الإمام وركع وسجد حتى سجد هذا الرجل خلف الإمام ومات مع أول سجدة سجدها لله. أدي أخوانا إنما الأعمال بالخواتيم كما قال الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. طيب وصلنا لآخر حتة بقى. عملنا كل الحاجات دي وقفنا 11 وقف وعملنا كل اللي احنا قلناه عبقالنا ساعة ونص عمين نقول عملنا كل اللي قلناه ده إيه الجزاء بقى؟ الجائزة الكبرى بقى جنة الرحمن ورضوان الرب الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. هنشوف حته صغيره خالص خالص بسيط جدا يعني عينه لحد ما ان شاء الله في اخر الدار الاخره نوصف لكم نعيم الجنه في درسين متكاملين عن وصف نعيم الجنه هنسميهم حتى ان شاء الله يوم في جنه الرحمن. نقضي يوم في جنه الرحمن في درسين ان شاء الله ده في اخر الدار الاخره لكن حسبنا ان احنا نقف بس وقفات يسيره جدا مع بعض البشريات التي اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في عجاله سريعه. الحديث في البخاري ومسلم أن الله عز وجل قال أعددت لعبادي الصالحين، ربنا يجعلنا من الصالحين يا رب، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شديه وسبحان الله، يعني هتلاقي نفسك يوم القيامة بتعدي على الصراط وربنا أكرمك ما شاء الله، بتعدي كالبرق وكالطرف كأجاويد الخيل كالراكب المسرع، وأول ما توصل على باب الجنة، الجنة لسه ما اتفتحتش، لسه ما اتفتحتش، تلاقي مين بقى واقف على باب الجنة؟ تلاقي حبيبك صلى الله عليه وسلم، وتلاقي جنبه سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، والأخت تلاقي أمنا عائشة وأمنا خديجة، وتلاقي الصحابة كلهم، وتبص تلاقي كل التابعين من الأفاضل، تلاقي الإمام ابن تيمية واقف، تلاقي الإمام ابن القيم، تلاقي كل اللي أنت حبيتهم من غير ما تشوفهم تلاقيهم واقفين على باب الجنة. مستنيين إيه؟ مستنيين إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا عشان نفتح باب الجنة، لأن محدش هيخش الجنة إلا خلف النبي، حتى عند دخول الجنة، لو كنت من أهل الجنة ربنا يجعلنا من أهل الجنة. فيقوم النبي كما عند الترمذي بسند صحيح، فيأخذ بحنق أبواب الجنة فيقعقعها، فيقول خازن الجنة جوه بقى من؟ فأقول محمد بن عبد الله، فيقول خازن الجنة لك أمرت أو بك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله، قال النبي فأدخلها ويدخل معي فقراء المؤمنين قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة عام، أي بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تعالوا نشوف أول زمرة هتخش الجنة شكلها إيه، ربنا يجعلنا منهم يا رب. الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. يا الله، هتبقى زي القمر في الجنة، تقوليش بقى لا يعني ما انتش محتاج تكون جميلة ولا بتاع، انت هتبقى زي القمر. وجاء في أثر ضعيف أن الناس يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم، ستون ذراعا في السماء، الجزء ده عند مسلم، الباقي بقى هو اللي ضعيف، تمام؟ على صورة آدم عليه السلام، ستون ذراعا في السماء، وعلى حكمة سيدنا زكريا، وعلى صبر سيدنا أيوب، وعلى جمال سيدنا يوسف، وعلى سن سيدنا عيسى، وعلى قوة سيدنا موسى، وعلى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شو بقى تخيل منظر جميل ده، منظر عجيب جدا يعني. فقال صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم، الدفعة اللي بعدهم بقى، على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. يا الله، ده انت هتبقى أحلى من الفروسين إن شاء الله. يعني تخيل بقى، شوف النهاردة الواحد تشوف واحد كده صالح تقول ما شاء الله ده وشه منور، لا ده انت أقل واحد هيبقى وشه منور أكتر من أشد كوكب دري في السماء إضاءة. خيال. ثم الذين يرونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يكفلون ولا يمتخطون. كل الحالات بقى اللي الإنسان بيقرف منها في الدنيا مش موجودة في الجنة بقى خلاص. أمشاطهم الذهب. يا الله، أنا بقى العبد الفقير يبقى عندي مشط من الذهب، يبقى ده بقى يبقى مش حلو عليه في الجنة بقى، خد بالك وامسك المشط كده أقعد أتسرح بذهب. مش فديه يعني ماذا لما تقعد تبص للأغنياء وتحسدهم؟ ما تحسدش، لا ولا لا يحسده، إنما عسى بيقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله إيه المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. يبقى إيه؟ أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، هيأكلوا بعد ما يأكلوا الأكل ده عايزين يهضموه، ما فيش هناك بقى إيه عزك الله ما فيش حمامات، فيطلع الأكل إزاي؟ يطلع رشح مسك على الجسم، يطلع رشح مسك ورشحهم المسك، وما جامرهم الألوة اللي هو عضو الطيب، المجمرة اللي انت بتحط فيها البخور، اصلا المجمرة نفسها مصنوعة من مادة البخور والطيب. تخيل المجمرة نفسها. وما جامرهم الألوة ازواجهم الحور العين. شباب مش عارف يتجوز، ان شاء الله ربنا يكرمكم في الجنة في جوز حور العين ان شاء الله. ازواجهم الحور العين على خلق رجل واحد، وفي رواية والقراءتان صحيحتان على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء. في رواية تانية برضو في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم آنيتهم فيها، الآنية اللي هتأكل فيها الذهب، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، تعدد الزوجات هناك ما فيش مشاكل إن شاء الله، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. يا الله، تبقى لابسة 70 حلة كما في رواية تانية وتشوف مخ السوق اللي جوه العظم من وراءها 70 حلة. شو تخيل بقى الصفاء والنقاء. فالمهم يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. فيش زعل بقى، لا خصمك ولا تخصمني ولا تزعل مني بقى، ولا ما فيش زعل بقى هناك. هناك حب وبس، اخوانا على سرر متقابلين. خد بالك، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. سبحون ليه طيب؟ هو في تكليف في الجنة؟ لا، ده التسبيح ده من كمال النعيم لأهل الجنة، ده مش تكليف، ده مش تكليف عليه حسنات وسيئات، لا، ده التسبيح ده يبقى نعمة كده من النعيم زي الأكل وشربه، بل أعظم من الأكل وشربه في الجنة. حديث في الصحيحين أيضا، خلاص قربنا خلاص، فاضل أربع حديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. اللي بيعانوا من أزمة الإسكان، أو بص، خيمة واحدة من لؤلؤة مجوفة، قد إيه يا إخوة؟ طولها 60 ذراعا 60 ميلا في السماء، وفي رواية وعرضها 60 ميلا في الأرض. للمؤمن فيها أهلون، هيبقى ليك أزواج بقى دي كده، يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. شوف قد إيه. والحديث في البخاري ومسلم أيضا، نعم، سمي الإيه؟ لقاب قوس في الجنة، موضع القوس بس في الجنة، خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب، يعني أحسن من الدنيا وما فيها. في رواية مسلم بقى، حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك بقى في سوق في الجنة، مش بقى المولات التعبانة اللي عندنا في الدنيا، ده سوق بقى في الجنة، سوق حاجة بقى تانية. قال: إن في الجنة سوقا يأتونها إمتى؟ يوم الجمعة، يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحتو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. شفت انت كنت داخل عامل ازاي؟ اقل واحد وشه كأشد ايه؟ كوكب اندوري. لا، ده انت تزداد حسن وجمال، يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيكم. فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهليهم، ترجع لزوجتك في الجنة فتقول: والله لقد ازددت حسنا وجمالا. فيقول لها: بل أنت والله التي ازددت حسنا وجمالا. في الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة في الجنة، يلي بتعاني من الضعف، من المرض، من الفقر، من الضيق، من أي شيء، العلاج هم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة في الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. خفشي، مش هتسيب الملك بتاعك في الجنة، هتفضل كده طول أو ليه إلى ما لا نهاية تعيش هناك. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب سن 33 سنة في الجنة فلا تهرموا أبدا، ما تعجزوش أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وإحنا عارفين طبعا في صحيح مسلم إن أقل واحد من أهل الجنة يخش ياخد إيه؟ 50 ملك ملك من ملوك الايه؟ من ملوك الدنيا. واخر واحد يدخل الجنه هياخد مثل الدنيا ومثلها معها، كما جاء ايضا صحيح مسلم. اخر حديث، الحديث متفق اخر رفع ثلاث احاديث ان هم كانوا في بعض كده، اخر ثلاث احاديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل يقول لاهل الجنه: يا اهل الجنه، ان لا هيبقى عليكم، يا رب اجعلنا من اهل الجنه، يا رب، يا رب ما تخرجناش من هنا الا ما تكون كتبتنا من اهل الجنه، يا رب، من اهل الفردوس ان شاء الله. ربنا هينادى عليكم ان شاء الله ان كنتم اهل الجنه، ونرجو ذلك، هينادى عليكم النداء ده، ثلاث نداءات، اسمعهم، اسمعوا بما تصلوا. صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا: يا اهل الجنه، شوف النداء حلو ازاي، يا اهل الجنه، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك. يقول: هل رضيتم يا الله؟ هو ربنا محتاج يرضى حد؟ ابدا. لكن شوف رحمه ربنا، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا رب ارضى عنا يا رب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيتي، يعني لا تضارون في رؤيتي. آخر حديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ مش عايزين حاجة زيادة؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الكريم التواب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بالله عليكم الجيزة الكبرى اللي احنا قلنا عنها دي،

ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا متبرجة إلا رزقتها الحياء والحجاب، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مغلوبا إلا نصرته، ولا مظلوما إلا رددت إليه حقه. اللهم استر عيوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته، ومن يوم القيامة وروعته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من أهل الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من أهل الصيام والقيام. اللهم بلغنا ليلة القدر، وبلغنا ليلة القدر، ووفقنا إلى ليلة القدر. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. نعوذ بك من النار، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من غسيل النار، نعوذ بك من طعام النار، نعوذ بك من شراب النار، نعوذ بك من أودية النار. لا صبر لنا على عذابك، وقفنا على بابك فلا تردنا، وقفنا على بابك فلا تردنا، وقفنا على بابك فلا تردنا. عبيدك سوانا كثير كثير، فليس لنا رب سواك، إن لم تغفر فمن ذا الذي يغفر؟ اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. اخرج حب المعاصي من قلوبنا، اخرج حب المعاصي من قلوبنا، تب علينا اجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين. يا ربنا تب على كل الشباب الحاضرين، وتب على كل الاخوات الحاضرات، اجمعنا جميعا مع النبي في الجنة، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي لا نظمأ بعدها أبدا. يا الله اغفر ذنوبنا يا رب، استر عيوبنا يا رب. ليس لنا رب سواك، أنت الذي تعلم سرنا ونجوانا، أنت الذي تعلم أن ما جئنا إلا ابتغاء وجهك، والله ما جئنا إلا ابتغاء وجهك، ما جئنا إلا طمعا في رضوانك، ما جئنا إلا طمعا في جنتك ورضوانك. فلا تردنا خائبين، لا تخرجنا من هذا المكان في تلك الليلة إلا بذنب مغفور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور. لا ترد دعاءنا. انصرنا على القوم الكافرين، استر علينا اجمعين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. ارزق اخواننا العفاف، ارزق اخواتنا العفاف، ارزقنا جميعا الحج والعمرة، ارزقنا جميعا الحج والعمرة. تب علينا أجمعين، ارحم المسلمين جميعا، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارفع البلاء عن أمة حبيبك، ارفع البلاء عن أمة حبيبك، مكن للإسلام في أرضك، مكن للإسلام في أرضك، انصر إخواننا في فلسطين، رد إلينا المسجد الأقصى الأسير، رد إلينا المسجد الأقصى الأسير، رد إلينا المسجد الأقصى الأسير. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أين فيهم يوم الأسود يوم عاد وثمود؟ اللهم يا ربنا يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمن نساءهم كما رمنوا نساءنا، رحماك يا الله بالأعراض التي انتهكت وبالدماء التي سالت، طهر الأرض من دنس اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم يا ربنا في الطرقات كالمجانين. سلت اليهود بعضهم على بعض، سلت اليهود بعضهم على بعض، سلت اليهود بعضهم على بعض. اجمعنا الليلة يا ربنا في الفردوس الأعلى، اجعلنا يا ربنا ممن كتبتهم من أهل الفردوس، وأكرمنا جميعا بصحبة النبي في الجنة. اكرمنا يا ربنا بصحبة النبي في الجنة، يا رب اكرمنا بصحبة النبي في الجنة، واكرمنا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ونسألك يا ربنا أن تثبت قلب أختنا التي أسلمت الليلة، اللهم اشرح صدرها للإسلام يا رب، اللهم اجعلها عابدة تقية نقية يا رب العالمين، وارزقها زوجا صالحا يعينها على طاعتك يا ربنا، وارزق كل أخ وكل أخت بيننا بالزواج الحلال يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.